قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نستأنف طلبة العلم شرحنا على كتاب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا إلى كتاب الصلاة باب الإمامة إلى مسألة: وإذا كان الإمام واحداً وقف عن يمين الإمام. وإذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام، قلت قولاً واحداً لأهل العلم لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما وقف عن شمال النبي أو يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. الحديث وفيه دلالة على وجوب صف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا، إذ لو كان جائزا لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم حركة زائدة في الصلاة، وكذا ابن عباس تكلف الحركة من أنه يأخذ ابن عباس من عن يساره إلى يمينه، هذا لا شك أنه لا يكون إلا لأمر ماذا؟ لأمر واجب. إذا لو كان مشروعا لترك، إذا لو كان مشروعا لترك. ويظهر وجوبه من جهة أن الأصل في أعمال وأفعال الصلاة الوجوب ولا المشروعية؟ الوجوب. الأصل في أعمال الصلاة الوجوب، فإن أشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر في أي صلاة؟ في صلاته الأخيرة، وهذا مما يحتمل ماذا؟ الجواز. مشكل قوي ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، أنتم مالكم بيتوا إيش كتب عليك؟ الفهم أولى من الكتابة، ما تفوت عليكم الكتابة، أبشر. وراءكم من يكتب لكم هذه المحاضرات ويكتب على الحاسوب، يعني مضمونة الخط، تمام، مأمونة المعلومة، ثم بعد ذلك ستخضع لمراجعة علمية بحيث تدفع إليكم في أبهى حلة وصول، تمام. هذا مشكل قوي، لأنك الآن تتكلم في وجوب، في وجوب صف ماذا؟ صف المأموم عن يمين الإمام. فهذا الحديث لا شك أنه مما يحتمل ماذا يا طلبة العلم؟ الجواز، من أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر، قلت ولكن دلالته ضعيفة على الجواز من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات كان إيه؟ كان إماما، فيكون أبو بكر بهذا عن إيه؟ عن يمينه، إذا أصبح دلالته ماذا؟ فبهذا صارت دلالته محتملة على مشروعية الصف عن شمال الإمام. فإن أشكلوا بفعل ابن مسعود لما جعل الأسود وعلقمة، وجعل نفسه بين الأسود وعلقمة، فهذا فيه أن الأسود كان يعني يساري، صحيح. وابن مسعود ماذا قال؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ولكن الشرع يفرق بين موقف الواحد وموقف ماذا؟ وموقف الجميع. لذا انت الان بتتكلم في صف، ما بتتكلم في واحد، صح. موقف الواحد له حكم خاص، قلت عليه يترجح القول بوجوب وقوف المأموم عن يمين الإمام، فرع ويقف بحذائه، خلافاً للمشهور فعلا من تأخر المأموم عن الإمام يعني يقف إلى كعب الإمام. ودليله ما دليل هذا المشهور؟ هو أن الأصل تقدم الإمام على المأموم، صح. فقالوا من باب تقدم الإمام على المأموم فإن المأموم يتأخر قليلا، يكون عند كعب الإيه؟ عند كعب الإمام وعند عقب الإمام. كلام جيد ولا مو جيد؟ قلت ولكن السنة العملية، له صلى الله عليه وسلم ترد، وفي ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه فصفني بماذا؟ بحذائه. وقوله بحذائه شاهد على عدم تأخر المأموم عن الإمام، وأن يكون بحذائه أي مساويا له. وأما ما ذكر من تقدم المأموم عن الإمام فجوابه بأن هذا إذا كان المأمومون صفاً ماذا؟ صفاً. وقد علمت أن موقف الواحد يفارق موقف ماذا؟ موقف الجميع أو الصف، واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه أول مسألة معنا في درس اليوم، وهي مسألة في موقف المأموم من الإمام إذا كان واحداً يقف عن يمينه وجوباً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل ابن عباس عن يمينه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. ثم ماذا فيما جعل ابن عباس عن يمينه؟ أنه تكلف حركة، وهذه الحركة لأجل واجب، والأصل في أعمال الصلاة ماذا؟ الوجوب لا الاستحباب. فبهذا علمت يا طالب العلم وجوب صف الواحد عن يمين الإمام، وأجبنا عن المشكلات، وقلنا بأن صفة ذلك أن يكون المأموم بحذاء الإمام لحديث ابن عباس رضي الله عنه فصفني بحذائه والمرأة خلفه. نعم نعم المأموم يكون على إيه؟ على الوجوب. على الوجوب بعض الناس يجعل نفسه لحظة أنا أسمع صوتك، هذا تشويش إيجابي كما يقول العسكري. نعم بعض الناس يعني يقدموا لا لا يقدموا لا فتترك خلاص يبقى أنت ما هذا لا أنا أتكلم بحذائه وجوبا لا لا هذه ما أقول فيها بالوجوب تمام. أنا أتوقف عن القول بالوجوب، لكن وجوبا أن يكون الواحد عن يمين الإيه؟ عن يمين الإمام تمام. لأني هذا ما دل عليه الدليل. طيب قال فإن وقف عن يساره أو فزا وحده لم تصح صلاته. يبقى معنى مسألتان وهي صف المأموم عن يسار الإمام، والمسألة الثانية صلاة منفرد خلف الصف. ماشي. طيب قلت قوله فإذا وقف عن يساره لم تصح صلاته، قلت هذا خلاف الراجح، هذا خلاف الراجح، والأصل صحة العمل وإبطال الصلاة يفتقر إلى دليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من تحويل ابن عباس عن يمينه إن دل على الوجوب لكنه لا يدل على ماذا؟ على الإبطال، إن دل على وجوب تيمم للإمام لا يدل على إبطال الصلاة لمن وقف عن يساره. وهذه المسألة ترجع إلى أصل، هل إقامة الصفوف من واجبات الصلاة ولا من شروط صحتها؟ فمن جعل إقامة الصفوف من واجبات الصلاة إذن فصلاة من وقف عن يسار الإمام صحيحة مع الإثم، لكن من جعل إقامة الصفوف من شروط صحتها أو من أركانها جعل صلاة الواحد عن شمال الإمام وعن يسار الإمام ماذا؟ باطل. صحيح. وإنما أرجعوا هذه المسألة إلى أصل، وهو هل إقامة الصفوف من إقامة الصلاة أم من تمامها؟ فمن جعل إقامة الصفوف واجبا فيكون من وقف عن يسار الإمام أخل بماذا؟ بواجب. أخل بماذا؟ بواجب. ومن أخل بواجب فصلاته ماذا؟ صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم، على شرط ماذا؟ العلم والعمل، على شرط ماذا؟ العلم والعمل، يعني على شرط العلم والعمل. هذا لا يعلم، فإن رب العالمين لا يلزم العبادة شيئا حتى ماذا؟ حتى يعلمهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. صحيح. كذلك الاسم لا يلحق العبد إلا بماذا؟ بالعمد. هب أن الإمام كان يصلي في مزنق، يعني كما لو صلى هنا وأزنق الإمام ألصق بالجدار، فأنت تحاول أن تأتي به كذا لا يأتي معك، فاضطررت لأن تصف عن ماذا؟ ما عليك الاسم، لأن الاسم لا يلحق العبد إلا بشروط، منها العلم، منها ماذا؟ العمد. صح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. طيب، إذا هذه المسألة الأولى خلفنا فيها المصنف رحمه الله من أنه من وقف عن يسار الإمام فصلاته ماذا؟ وهذه المسألة الثالثة في درس اليوم، سأعد عليكم هذه وأرجو أن لا أخطئ في العدل، ولي في ذلك يا طلبة العلم أي في العد مصلحة يجب إيصالها إليه. طيب، يبقى هذه المسألة الثالثة في درسنا. المسألة الرابعة، قال فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته، يبقى صلاة المنفرد خلف ماذا؟ خلف الصف. قلت وهي من مسائل الخلاف ما بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول، بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صلى خلف الصف ارجع فأعد صلاته. ارجع فأعد ماذا؟ فأعد صلاته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنف الصلاة، أن يعيد الصلاة. وفي حديث قبيصة من قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقول لا صلاة في صحة كما نعلم. وكذا حديث علي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انفرد خلف الصف فقال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك. هذه ثلاثة أدلة. فضلا عن كون إقامة الصفوف في قول البعض من إقامة الصلاة، وهذا يعني أن من لم يقم في صف فإنه لم يقم الصلاة. هذه أربعة أدلة قوية ولا ما هي قوية؟ طب صبرا، العلم يأتيك شيئا فشيئا. هذا مذهب الحنابلة. قلت هو مذهب الجماهير، مذهب الثاني هو مذهب جماهير أهل العلم على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، ولكن مع الإثم على شرط التفريط. خل بالكم مع الإثم على شرط ماذا؟ لأن تأثيم الناس ليس بالأمر الهين، تأثيم الناس ليس بالأمر الهين. فانتبهوا طلبة العلم، نحن لا نؤثم أحدا إلا بموجب شرعي، صح ولا لا؟ طيب، الفريق الثاني قال إن الصلاة صحيحة مع الاسم على شرط الايه؟ ها؟ تفريط. يعني ايه شرط التفريط؟ يعني الصف فاضي وهو راح ايه؟ وقف ورا الصف. تمام؟ يبقى هو مفرط. واحتج لصحة الصلاة بما ياتي الأدلة. الأول، ركوع أبي بكرة خلف الصف، فإن أبا بكر رضي الله عنه ركع خلف الصف فوقع جزء من صلاته ماذا؟ منفردا، فوقع جزء من صلاته منفردا، بما دل على مشروعية صلاة المنفرد خلف الصف. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال: زادك الله حرصا ولا يا الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما نش لا تعب، لا استوحش أبو بكر صحيح، لكن شوف أنصفه فيما أصاب وقال زادك الله حرصا، ثم عتب عليه في غيره فقال ولا عفى الله عنك. لما أذنت لهم؟ ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك، فعند الأصل أن العفو لاحق ولا سابق؟ لاحق، لأن العفو ما جاء نزل إلا بعد الإذن، عفو الله عز وجل ما كان إلا بعد الإذن، ومع ذلك قدمه في السكن لكي لا استوحش بالعتاب، فقال عفى الله عنك خلاص طابت النفس. وهذا لما أذنت لهم؟ شوف كما فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبا البشر، أما خلقك الله بيده؟ أما علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم؟ أما أسجد لك ملائكته؟ أما أسكنك من الجنة؟ بعد هذا: فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ما باشر بالعتاب، صحيح، ما باشر بالعتاب، إنما أمزوا كيف قال أما ثم أخر العتاب إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الكلام. هذا شيء مهم جدا. ولا أريد أن أكسرها فقد حصل المقصود. أما الدليل الثاني فصف المرأة خلف الصف كما جاء في حديث أنس قال: فصففت أنا واليتيم، أي أنس مع غلام يتيم، صففت أنا واليتيم والمرأة خلفنا. والمرأة إيه؟ والمرأة منفردة خلف الصف، فلو كانت الصلاة تبطل لما جاز من الأصل من الابتداء أن تنفرد المرأة خلف ماذا؟ خلف الصف. دليل ثانيا، الدليل الثالث، لأن إقامة الصفوف واجبة فليست بركن في صحة الصلاة، ذكروني بشيء أن نستدرك على أنفسنا في المسألة السابقة اللي هي مسألة الصف عن يسار اليسار، لأن تذكرت فائدة ما أحب أن أضيعها عليه، وإلا وجدت في نفسي أني قصرت في حقه. طيب، هذه ثلاثة أدلة في مقابل أربعة ماذا؟ شيخنا ممكن نضيف لهم دليل؟ قول يا محمد. أن النفي هنا ليس متعلقا بالذات، بذات الصلاة، متعلق بماذا؟ ده إقامة الصفوف من ذات الصلاة، لكن ليس من ذات من أركان ومن جهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. شيخنا، ألا تشبه إقامة الصفوف الصلاة في مكان فيه نجس؟ لا، فرق بين إقامة الصفوف من ذات الصلاة، لكن محل الصلاة هذا أمر خارج عن الصلاة ذاته، صح؟ طيب، الآن نقاشية في خمس دقائق لا تزيد عشان نحافظ على وقت الدرس. قول الثالث وخصبت نقاشية. نعم، قول الثالث. أنا قلت قولين. السبب بس النقاشية هالطيبة. قلت وتوسط فريق من أهل العلم على رأسه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: الصلاة صحيحة على شرط العجز، يعني العجز عن يصف في صف لاتصال الصفوف طيب هذا قول شيخ سمتمي توسط فقال لا صلاة صحيحة بس على شرط ألا يكون إيه مفرطا، بمعنى أن الصفوف اتصلت وما في نفسه مكان فصلى منفردا خلف الصف. يبقى هذه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال به من الحنابلة واحتج بحديث قبيصة وعليه من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يعيد ماذا صلاته لما انفرد خلف الإيه الصف. المذهب الثاني مذهب الجماهير من صحة صلاة المنفرد خلف الصف لحديث أبي بكر من أنه ركع دون الصف فوقع شيء من صلاته منفردا فلم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وإنما قال زادك الله حرصا ولا تعب. المذهب الثالث قال به المحققون من أمثال ابن تيمية رحمه الله من أن الصلاة صحيحة ولكن على شرط ألا يكون مفرطا، يعني جاء المسجد فوجد الصفوف ماذا متصلة ولم يجد لنفسه ماذا فرجة في أضعافها فعندئذ يقف منفردا خلف الصف. فما تقولون يا طلبة العلم؟ من يقول بالمذهب الأول يرفع يده البطلان، قول يا حنبل يا صغير، يعني بدأت حياتك العلمية بمذهب الحنابلة، قول لو رديت على حديث أبي بكر أعطيتك مكافأة خاصة. كيف الرد على حديث أبي بكر هو وقف خلف الصف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته؟ الشيخ ابن عصيمين ده برضه شرح ممتع، يعني مثل حديث أبي بكر، حديث أن عباس بعد رواه عن يمين ففي وقت كان خفيف الكلام كان يدير الفضل، والعلماء لا يعتدون بالقليل. العلماء ايه؟ لا يعتدون بالقليل. شوف وضعف رقبة الشيخ ابن عصيمين عشان يفر من عقابه. انت بعد ذكي خلاص، طالما قال الشيخ ابن عثيمين رفعنا ايدينا. قول التدريب الثاني حديث العجوز صلت في الخلف. العجوز ايه؟ صلت في الخلف، صليت انا واليتيم خلف رسول الله وصلى الخلف. الشيخ الالباني ذكر في مجموعه فتاوى عشان مجموع فتاوى مين؟ الشيخ الالباني له مجموع فتاوى؟ مجموع فتاوى المدينه والامارات. جمعها بعض طلبة العلم له يعني. إذا لم يجد أحد إمام فيصلي في الصف الذي خلفه. الشيخ ابن عثيمين ذكرت نحن في شرح الممتع اللي يصلي خلفه. طيب رضيت بهذه الأجوبة ولكن يعني ليس رضا كاملا. من يقول بالمذهب الأول؟ من معه على المذهب بطلان صلاة المنفرد؟ لما ترفع يدك على الاستحياء؟ ارفع يدك هكذا، هذا وقت المروءة يا رجل. لا المشكلة عندي ليست في أن تستدل، ما احنا ذكرنا الأدلة، أنت تأخذ من كلامي وتقول هذه بضاعة ما ردت إليك، إنما أعطيني جوابا عن الدليل المخالف. أعطي حسن جائزة ولكن لا توسع له في العطاء. ها دعي الرجل يتكلم لا تقطع عليه كلامه. قول ما عندك من الجواب عند دليل مخالف. إيه؟ ماذا تقول في أدلة المخالف؟ يقول لك أبو بكر ركع خلف الصف ويقول لك بأن المرأة قامت خلف الصف وحدها فكيف تبطل الصلاة وهذه المرأة صلت منفردة؟ أجب عن أدلة المخالف. انت على المذهب ولا حسب شيخ الاسلام؟ على مذهب شيخ الاسلام. طب خلاص خليك لمكانك. طيب المذهب الثاني مذهب جماهير اهل العلم. هنا هنسال الرفقه هنا ممكن نقول انها حاله خصوص. ليه حاله خصوص؟ ليه حاله خصوص؟ ليه ما تتكرر اصلا؟ يعني وقعت عين ايه ضابط كوني وقعت عين لا يحتج بها؟ تمام. كثير من الاحاديث هي في الاساس وقاع يعني. لو طردنا دلالتها يبقى هنسقط دلاله كثير من الاحاديث. قول انت على المذهب. طيب مذهب الجماهير ان الصلاه صحيحه خالف اخاه شيء طيب. قول حديث ابن عباس اللي خالف اظهرني من خلفي عن يمين ومسيطة قبل أو يعني انفرد في جزء من الصلاة صح؟ فعلا يا أبو بكر. وأما لو استدلوا الحديث يعني شوف بس خلي بالك من الاستدلال ده. والله استدلال لطيف. النبي عليه الصلاة والسلام وقف ابن عباس عن شماله وجاء به عن إيه؟ عن يمين. في جزء من الصلاة ماذا حصل لابن عباس؟ انفرد. شوف انفرد في جزء من إيه؟ من الصلاة. ماشي. حديث لا صلاة لمن فرد في الصف يقال عليه كمثل حديث لا صلاة إلا بحضرة العار. يعني حمده على الكمال. طيب ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة وعلي قال اذهب فاستقبل صلاتك. وهذا صريح في البطلان. يبقى إذا قالوا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة بقرينة الحديثين آخرين. ها وقع الجواب. أعطيه أيضا كأخيه ولكن أيضا لا توسع له في العطاء لأن الاستدلال الذي ذكره هو من الاستدلال اللطيف جدا غيره. ها لا احنا مش مجلس الشعب هنا. لا سعد سكت ما ينفعش. القول الثالث لحظة نتكلم عن القول الثالث. من عن المذهب الثاني؟ قول يا أحمد. المذهب الأول يعني أنت على المذهب الأول في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف؟ طيب ماشي. الرد على اسال الرد على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعب. ولا تعب شوف يعني هو يرد على حديث ابي بكر يقول النبي قال عليه الصلاه والسلام لابي بكر لا تعب. يعني لا تعب لماذا؟ يحتمل. لا تعب لماذا؟ لما ركعت خلف الصف يحتمل. ولا تعب لاحداث مثل ما احدثت من الجلبه عند الايه؟ الدخول فشوشت على الايه؟ على المصلين يحتمل. صح؟ فإذا هذا جواب قوي عن حديث أبي بكر. لكن هناك جواب ثالث. من يقول هذا الجواب الثالث؟ أنا أعطي جائزة يعني عالية بعض الشيء. بعض الشيء أنا واحد يقول أنا عايز صحيح البخاري. ها نختار من سنة. خلاص إسلام أحدثكم عهد لا بأس. قول يا إسلام. لا أنا عايزك تجيبني عن حديث أبي بكر لأن ده أقوى دليل للمخالف على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. الله أعلم. الشيخ اللي بسأل الله عليه قال أن حديث أبي بكر مع حديث صلاة المنفرد خلف الصف يفعل حديث أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تعد محمولة ولا تعد على إسراء أبي بكر رضي الله عنه قبل الصلاة. هذا قاله أحمد الآن قبل ساعة سبقك بها ركاشة. أعطني جوابا جديدا يكون أقوى جواب. شوف سيد يتربص بك. ارفع يدك. أبو بكر حتى دخل أخذ دب دب حتى دخل الصف. لا معلش إيه بقى وجد هو قالت أبو بكر انفرد ولا ما انفرد؟ انفرد في جزء من الصلاة ولا لا؟ كيف ما يقول الحسين انفرد في جزء من الصلاة فبالتالي يقول إن هذه صلاة إذا صحيحة. تمام؟ فإذا هذه تصلح لمعارضة الأدلة التي تقول ببطلان صلاة من صلى خلف الصف. شفنا في بعض الروايات أن هو أصلا هو بكر أسرع خشيت أن تفوتك الرقعة. ما هذا الجواب؟ أطمعتني في أن أسمعك فما وجدت شيئا. ها شيخنا بارك الله فيك ممكن أرد بهذا. إيه؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف تلك سنة قولية وفعل وفعل سيدنا أبو بكر سنة تقريرية. ولما نلجأ إلى هذا؟ لما نلجأ إلى المعارضة؟ أنت الآن بتتكلم في باب المعارضة. فإذا تكافأت الأدلة وتعارضت قدم القول على الفعل. كلامك صحيح لكن هذه مرحلة ثالثة. مرحلة إيه؟ أنا الآن في المرحلة الأولى. مرحلة الجواب عن دليل الايه؟ المخالف. فإذا لم يمكنني الجواب وتكافأت الأدلة تأتي هنا بقى المرحلة التي تتكلم بها فنقول من المرجحات تقديم القول على الايه؟ على الفعل. نعم. هذا لي شيء في حديث أبي بكر وهو قياسه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه وهو في الصلاة أن من بدأ الصلاة بشيء ثم استدرك ذلك الشيء فلا فهذا عمل لا يبطل. ما هذا؟ سأعطى واحد منكم المجال فقط بعد ذلك يجاوب معي. إحنا نقول أبي بكر رضي الله عنه ركوع هنا ركوع بينما إقامة الصف حاله الركن يقدم على الوجه. وإن قال لك إن إقامة الصفوف ركن بدليل الحديث فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، يعني لم يسوي الصف، من لم يسوي الصف لم يعد مقيما لماذا؟ الصلاة. لا اسمعوا الجواب وأحصل جائزتي أنا من الله عز وجل، أسأل الله أن يسلم. شوف الجواب قوله لا صلاة، أقل مسمى للصلاة الركعة، فهل أبو بكر رفع وهو منفرد؟ ما رفع وهو منفرد، يبقى ما وقع منه هذا الركن منفرد، إنما وقع جزء من الركن منفرد والجزء الثاني أتمه خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن القيم ولا نسلم له إلا أن يثبت أن أبا بكر رفع منفردا، فيكون بذلك قد وقع منه ركن الركوع ماذا؟ منفردا، فيكون بهذا صدق عليه أنه صلى منفردا. لكن إذا كان جزء من الصلاة لا يصدق عليه مسمى ركن أو مسمى ركعة فلا يصدق عليه الحديث لا صلاة، لأن قوله لا صلاة يصدق على ماذا؟ على أقل مسمى للصلاة وهي الايه؟ الركعة أو الركن منها. تمام؟ هذا الجواب. طيب منع المذهب الثالث مذهب شيخ الإسلام تيمية وابن عيينة عشان نختم القول في المسألة. ها؟ لا، ابن تيمية جمع بين الأدلة القاضية بالبطلان والأدلة الايه؟ فوجه الأدلة القاضية بالبطلان بأن الرجل الذي ينفرد مفرطا، يعني واحد متهاون بصلاته دخل والصفوف مكتملة راح واقف ورا كده ايه صلى، قال هذا تبطل صلاته. لكن واحد دخل فوجد الصفوف ماذا؟ مكتملة، ولم يجد لنفسه ماذا؟ فرجة، فماذا فعل؟ فصلى خلف الايه؟ الصف. فابن تيمية والمحققون يقولون هذا صلاته صحيحة ليس مفرطا وإنه معذور بالانفراد، ولذلك عندي أن قول ابن تيمية صراحة أقوى الأقوال، لأن ما أستطيع أن أبطل صلاة الناس إلا بموجب قول. طيب قلت نعم. ممكن نستدل المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث المرأة أنس رضي الله عنه وارضاه والمرأة خلفنا لما هذا مستدلين، بس أنت ما كنت حاضر، أنت جئت متأخر. لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ. نعم طيب، ما هذا من الجمع بين هذه الأدلة وتلك الأدلة. نقول يا طلبة العلم الحمد لله اللهم صل على الراجح، قلت وقبل ذكر الراجح من أقوال أهل العلم في تلك المسألة لا بد من التنبيهات. الأول قول لا صلاة في نفي الصحة والإجزام لا في نفي الكمال بقرينة حديثي قبيصة ومن وعلي، بقرينة حديثي قبيصة وعلي، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الصلاة لما صلوا ماذا؟ خلف الصف. ثانيا وأن حديثي خبيصة وعلي لا يخلوان من ضعف، ولكن بجمع رواياته يرتقيان إلى رتبة الصحة أو الحسن. التنبيه الثالث، ولا بد من إعماله. وأما حديث أبي بكر، وأما حديث أبي بكر فليس صريحا في جواز صلاة المنفرد. هذا الشيخ عبد الرحمن، خلاص محمود زاهد اجلس. فإن أبا بكر رضي الله عنه إنما انفرد في جزء لا في ركعة ولا في ركن، وكذا انفراد ابن عباس في جزء من صلاته ولكن هذا الانفراد لا يصدق عليه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن مسمى الصلاة إنما يقع على الركعة أو الركن، لا يقع على ما دون ذلك، لا يقع على ما دون ذلك. رابعا، والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى هل تسوية الصفوف من واجبات الصلاة أم أن تسوية الصفوف من شروطها وأركانها. التنبيه الخامس، وهل الجماعة شرط في صحتها أم واجب من واجباتها. قلت وعليه، لما كان بين الأدلة شيء من التكافؤ يحصل الجمع بينها، بمذهب المحققين من أن الصلاة صحيحة شرط ألا يكون المنفرد مفرطا فينفرد لشروط ثلاثة. ما هي الشروط التي يجوز لأجلها الانفراد؟ أولا، أن ينفرد في جزء من الصلاة إذا ظن أن أحدا يصف معه كداخل المسجد أو كمن متوضئ. يعني أنا الآن جيت وجدت الصفوف كاملة وأسمع صوت خرير الماء، يبقى في أحد يتوضأ، يبقى عندئذ ماذا أفعل؟ أقف منفردا حتى يأتي هذا المتوضئ، أو أنا دخلت وأعلم أن زيدا من الناس يأتي خلفي رأيته فأعلم أنه مصلي معي في هذا المسجد، فعندئذ لي أن أنفرد حتى يأتي فلان. يبقى هذا أول شرط للانفراد، وهو انفراد إذا ظن أن داخلا أو متوضئا يأتي فيصف معه. ثانيا، ألا يجد فرجة في الصفوف، فإنه لا يجوز له أن ينفرد حتى يعدم فرجة في الصفوف كما فعل ابن عباس، فإنه تكلف في ذلك أنه أخذ يدخل بين الصفوف كما هي القصة المشهورة في صحيح مسلم. ثالثا، ابن عباس لما دخل على أتاني، أعرف الأتان؟ ما تعرف الأتان؟ الأتان تعرف المرسيدس؟ طيب الأتان مرسيدس الفقراء، حمار يعني، ولكن الأتان مسمى للحمار الصغير. ثالثا، ويطلق على الصغير. المسمى الأتان للحمار الصغير أو الأنثى الحمار. ثالثا، وهو محل خلاف من جواز أن يصف جمع إلى جوار الإمام، يعني كأنه يستطيع أن يأتي فيقف إلى جوار الإيه؟ الإمام. بهذه الشروط الثلاثة التي بها ينفرد إذا لم يجد فرجة أو لم يجد أحدا ماذا متوضأ أو وجد أحدا يتوضأ فعلم أنه إيه؟ ثالثا لم يجد إيه؟ سبيلا إلى أن يقف جوار الإيه؟ الإمام. مسألة جوار الإمام دي ستأتي معه. طيب فرع الشرط الأولاني كان ينتظر أحد لو هو دخل ونحن يبقى معذور. هب إن الرجل تأخر في الوضوء كأنه واحد موسوس يغسل إيده 7 مرات ويعيد الوضوء خلاص ما هو ذنبه تمام ما هو ذنبه بقى إن يتأخر هذا موسوس. فرع فإن صلى خلف الصف رجلان أو أكثر فهذا لا يسمى انفرادا كما يحدث بعض المساجد تجد هناك صف في آخر المسجد لمن؟ للناس الكبار في السن وغالبا ما يكونون إيه؟ أكثر من واحد خاصة مع ما شاع اليوم من سرقة الأحذية في المساجد أحيانا يكون هناك صف في آخر المسجد لمن أسباب انفراد هذا الصف أو إقامة هذا الصف حماية الناس في أحذيته. فالآن لو أن جماعة انفردوا في الآخر صلوا أكثر من واحد هذا لا يسمى إيه؟ فلو صلى رجل أو أكثر رجلان أو أكثر في صف خلف الصفوف صحت صلاتهم ولكن الأولى أن يقوموا في الصف ولكن الأولى أن يقوموا في الصف لأن الأصل في تسوية الصفوف الأول فماذا؟ فالأول فالأول. فرع جذب رجل من الصف وهذا أمر شائع في الناس من أن من لم يجد فرجة في الصف المتقدم أو مكانا جذب واحدا من الصف. والحديث المروي في المشروعية وهو حديث وبيصة هل دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف قلت لا يصح فإنه من حديث السري بن إسماعيل وهو متروك الحديث وعليه فلا مشروعية لهذا الفعل خاصة أن أفعال الصلاة الأصل فيها ماذا؟ التوقيف وأن هذا من قطع الصف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع صفا قطعه الله فضلا عما فيه من التشويش على المكذوب وحرمانه فضل الصف المتقدم يبقى إذا ما يفعله بعض الناس من جذب رجل من الصف المتقدم هذا مما لا دليل إيه؟ عليه الحديث المروي حديث ماذا ضعيف وهذا فيه تشويش على المصلي وفيه قطع فضيلة الصف المتقدم على المصلي صحيح وفيه قطع الصف فكل هذا مما لا يجوز وعليه لا يجوز جر الرجل من الصف المتقدم من الصف الايه المتاخر امسك فرع هل يقف الى جوار الامام ام ينفرد الله يعني رجل الان صار مخيرا بين امرين ان يقف الى جوار الامام او ايه او ينفرد تمام قلت والأصل تقدم الإمام على المأمومين، صح ولا لا؟ الأصل تقدم الإمام على الإيه؟ على المأمومين. كما أن في الوقوف إلى جوار الإمام من تخطي الرخاء، في الوقوف إلى جوار الإمام من تخطي ماذا؟ من تخطي الرخاء. ولكن يحتج للمشروعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تخطى فجلس إلى جوار أبي بكر، فجلس إلى جوار أبي بكر في صلاته الأخيرة. وكذلك يحتج بأن ابن مسعود صلى فجعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ولو كان في الوقوف إلى جوار الإمام من كراهة والتقدم على الصفوف فإن ذلك بلا شك أولى، فإن ذلك بلا شك أولى من ماذا يا طلبة العلم؟ من الانفراد خلف الصف. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. قلت لصريح الحديث، لصريح الدليل من قول أنس رضي الله عنه فصففت أنا واليتيم والمرأة خلفنا، فهذا يدل على المشروعية خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي خلفه غلمان، ومع ذلك لم يجعل المرأة بحذائهما وهي عجوز، بما يدل على أن المرأة لا تصف في صف الرجال ولو كانت تصلي منفردة وحدها. طيب، قال وإن كانوا جماعة يعني كانوا اثنين فأكثر وقفوا خلفه. قلت أما استحبابا فهذا قول الجميع، وقال الحنابلة بالوجوب لأن الأصل في الإمام التقدم على المأمومين، وهذا معنى لغوي في الإمام، إن لفظة الإمام فيها معنى، في المعنى اللغوي فيها معنى الإيه؟ تقدم. وأن هذا ما جرى منه صلى الله عليه وسلم في صلاته من التقدم على المأمومين، ولكن ينقض الوجوب من أن ابن مسعود صلى وعلقمة والأسود عن يمينه وشماله فكان بحذائهم، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينزل بالوجوب إلى رتبة الاستحباب في تقدم المأمومين، في تقدم الإمام على المأمومين. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا عن يمينه وعن جاء أو عن جانبيه صح. قلت أما عن جانبيه فمضى حديث ابن مسعود، وأما عن يمينه فإذا صح أن يتوسطهما صح أن يكون عن يمينه. إلا أن يصح الحديث وسط الإمام، إلا أن يصح الحديث وسط الإمام، فلو صح لكان دليلا على عدم جواز أن يكون عن يمينه جميعا، ولكن فيه ضعف. وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. دعنا من عن يساره، تمام. قال وإن وقفوا قدامه عن يساره لا يصح. قلت دعنا من عن يساره لأن سبقت معنى المسألة. قلت فإن وقفوا عن يساره فصلاته صحيحة على الراجح، إذ لا دليل على البطلان. وابن عباس كان عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام في جزء من الايه، في جزء من الصلاة، ولم تبطل صلاته بل بنى على ما مضى. والقياس على المنفرد ضعيف، لأن خالد الذي يقف عن يسار الإمام هو أشبه بالمنفرد، فقاسوه على من؟ على المنفرد. طبعا القياس على المنفرد قياس إيه؟ قياس ضعيف. قلت فإن وقفوا قدامه لعذر تضيق المكان، تضيق المكان، صحت صلاتهم على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسط وسط يقوم وسطهم. قلت ووقوف المرأة وسط الصف بفعل أم سلمة رضي الله عنه أنها أمت النساء فقامت وسطهن، وصح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها مما لا يعلم له مخالف، ولكن مشكل بأن الأصل في الإمام أن يتقدم على من؟ على المأموم، وأن النساء شقائق الرجال. مشكل قوي ولا لا؟ ما يكون في صلاة الرجال يكون فين؟ الأصل عدم التفريق. فالفريق الأول لا، عندنا أثر عن السلف وسلمة وعائشة أنها لما صلت بالنساء كانت فين؟ وسط الصف. لكن الفريق المخالف قال الأصل في الإمام أن يتقدم على مين؟ على المأمومين. هذا الأصل في الإمام، صحيح أن يتقدم على المأمومين، والنساء شقائق الرجال. قلت ولكن لما لم أجد أحدا من أهل العلم قال بتقدم النساء، بتقدم المرأة على صف النساء خاصة مع تلك الآثار المروية مع تلك الآثار المروية التي لا مخالف لها تبين بذلك أن المرأة تقوم وسط الصف إذا كنا نساء فذلك أستر. قال وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء. قلت يعني ترتيب الصفوف. قلت تنبيه، أما الصبيان فلا يجوز أن يلو الإمام أن يكون خلفه على المباشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى. وقول أولو الأحلام لا يصدق على من؟ على الصبيان، بل هذا يصدق على فئة مخصوصة من الرجال، ما كل الرجال كمان، إنما قوله ليليني أولو الأحلام والنهى هذا ما يصدق على كل الرجال، يصدق على فئة مخصوصة منهم التي عرفت بماذا؟ بالحلم. وأما صف النساء الصبيان عذرا، وأما صف الصبيان في الصفوف فتقدر الإشارة إلى أن الحديث المروي في ترتيب الصفوف أي رجال فصبيان فنساء فإنه لا يصح، كما قال الشيخ في تمام المنة. ثالثا، وأما صف النساء يعني خلف الرجال فقولا واحدا لأهل العلم، بل وأحب صفوفهن الأخيرة. ولكن هذا يا طلبة العلم ينبغي أن يفهم، أحب صفوف النساء الأخيرة إذا كنا يصلين خلف من؟ خلف الرجال. لكن إذا كنا يصلين في صفة خاصة بهن رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما هو الأصل؟ ها؟ إن الصفوف الأولى خير من الصفوف الأخيرة، لأن العلة التي لأجلها جعلت خير صفوف النساء أواخرها هي علة أن يكون أبعد عن من؟ طيب هذه العلة الآن يا طلبة العلم انقطعت بوجود النساء في صفة خاصة وأماكن مخصوصة، فبالتالي نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، أن الصفوف المتقدمة خير من الصفوف المتأخرة. قلت وحديث ابن عباس رضي الله عنه فيما صف في الصف دال على مشروعية صف الصبيان في أواسط الصفوف، والقول بأن الطفل الصغير فرجة في الصف، والقول بأن الطفل الصغير فرجة في الصف هذا مما لا دليل عليه، بل هذا أحفظ لصلاة الجميع، وفي ذلك من حكمة مجيء الصبيان إلى المساجد، وهو ماذا؟ تعلمه من من؟ من الكبير، بخلاف ما إن يؤخر إلى صفوف خاصة فإن هذا واقعا من دواعي التشويش على سائر المصلين. فعلا لما الصبيان يجعلون في صفوف خاصة يفسد بعضهم صلاتهم ويشوشون على من، بخلاف ما إذا صفوا إلى جوار الرجال فإن الصبي ينزجر بهذا يتعلم من الكبير ويلتزم في صلاته. قال: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. كم بقي على المغرب؟ نعم، 13 دقيقة، باقي 3 دقائق. طيب خلاص، خلي المسألتين دول بعد المغرب، لأن هاتين المسألتين فيهما خلاف وراجح مرجوح. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. قلت خلافا للمذهب الراجح، من أن الجماعة كالوقت لا تدرك إلا بركعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب المالكي، وهو مذهب المالكي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلا يكون مدركا للصلاة إلا بإدراك ركعة، وذلك لأن أقل ما يسمى ركعة، لأن أقل ما يسمى صلاة، لأن أقل ما يسمى صلاة كما قال ابن القيم هي ركعة. فلكي تدرك الجماعة تدرك ركعة، فإن لم تدرك ركعة فأنت لم تدرك ماذا؟ الجماعة. وإن تدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر. صحيح؟ قلت: وقياسا على من أدرك ركعة قبل خروج الوقت، وقياسا على من أدرك ركعة قبل خروج الوقت يكون قد أدرك الوقت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة يعني من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا هذه 3 أدلة لمذهب المالكية على أنه لا يعد مدركا للجماعة ولا مدركا للصلاة إلا بإدراك ماذا؟ إلا بإدراك ركعة. صحيح؟ إلا بإدراك ركعة، لأن القدر الذي يسمى صلاة عند أهل العلم هي ماذا؟ هي ركعة. صحيح؟ قلت: ويشهد بهذا، ويشهد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أدرك السجود، قال في من أدرك السجود: فلا تعدوها شيئا. فلم يعتبر من أدرك دون الركعة مدركا ماذا؟ مدركا شيئا. قلت: ولكن يجب عليه أن يصلي ما أدرك، ولكن يجب عليه أن يصلي ما أدرك سواء كان ركعة أو أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالأصل أن من دخل المسجد والإمام على حال أن يصلي مع إمامه على الحال التي هو عليه. قلت: وبهذا تعلم أن ما يفعله بعض الناس، بهذا تعلم أن ما يفعله بعض الناس فيما يدخل المسجد فيجد الإمام ساجدا، فيجد الإمام ساجدا يبقى ماذا؟ يبقى قائما حتى يرفع الإمام، يبقى قائما حتى يرفع الإمام، فهذا غلط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فماذا؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا ما يفعله بعض الناس هذا غلط، من أنه يظل قائما أو واقفا حتى يرفع الإمام. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه أول مسألة معنا بعد المغرب، وهي أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، ولا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. قلت فرض، ومن حضر إلى الجمعة، من حضر إلى الجمعة في ركعتها الثانية فقد أدرك الجمعة. فإن أدرك الإمام ساجدا، فإن أدرك الإمام ساجدا في الثانية لم يدرك، لم يدرك الجمعة، وكان عليه أن يتمها ظهرا، وكان عليه أن يتمها ماذا؟ ظهرا، لأنه لم يدرك ماذا؟ لم يدرك ركعة. يبقى إذا مسألتنا الآن تفرعت معنا إلى ثلاث مسائل، وهي لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ولا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، صحيح؟ ولا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة. فمن لم يدرك ركعة في الوقت، ولا ركعة في الجماعة، ولا ركعة في الجمعة، لم يكن مدركا لشيء من ماذا؟ من هذا. وإن كان وجب عليه من تدخل المسجد أن يصلي مع من؟ مع إمامه. تمام؟ هذا هو المذهب الراجح، هو مذهب المالكية خلافا لمذهب ماذا؟ الحنابلة. قلت وأما الحنابلة فخالف المالكية بأن من أدرك، بأن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بأن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني قياسا، يعني قياسا على الركعة، يعني قياسا على الركعة. قلت وهو قياس فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من أدرك ماذا؟ من أدرك الركوع، ومن أدرك ماذا؟ ومن أدرك السجود. فقال في من أدرك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك ماذا؟ الركعة. وقال في من أدرك السجود فلا تعدوها إيه؟ شيء. يبقى إذن الحنابلة استدلوا بقياس، قياس ما دون الركعة على ماذا؟ على الركعة. وهذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابل ماذا؟ في مقابل نص. طيب نأتي للمسألة الأخيرة في الباب، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. قلت لحديث أبي بكرة رضي الله عنه من أن دخل المسجد ساجدا، دخل المسجد ساجدا فعدها ركعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. إيه؟ أنا قلت ساجدا؟ لا لا، هذا طبعا سبق لسان. دخل المسجد راكعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن زادك الله حرصا ولا إيه؟ ولا تعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدها له ماذا؟ عدها له ركعة عليه الصلاة والسلام. نعم، مش راكع. وفي بعض الروايات، ومن هنا طالب العلم إذا أردت أن يكون لفقهك ميزة وأن تسلم من الخطأ والغلط فعليك بتتبع روايات الإيه؟ الحديث. يعني الحديث قد يكون مرويا في البخاري، عندما ترجع إلى هذا الحديث في سنن الترمذي أو في سنن أبي داود تجد لهذا الحديث زيادة في الرواية، فإياك أن تهمل مثل هذا وتقف على رواية إيه؟ واحدة، فهذا يحرمك فقها كثيرا. تمام؟ بل أحيانا بعض المشكل في الفقه يرتفع بماذا؟ بجمع روايات، فالباب لا يتبين حتى تجمع مدته، صحيح؟ قلت وفي بعض الروايات في مسند البزار، في بعض الروايات في غير الصحيح، يعني أن أبا بكرة رضي الله عنه قال أن أبا بكرة رضي الله عنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، خشيت أن تفوتني الركعة. يبقى هنا أبو بكر نص على أنه حرص على إدراك ماذا؟ الركعة، بما أدرك ماذا؟ الركوع. فهذا نص ظاهر في أن من أدرك الركوع أدرك ماذا؟ أدرك الركعة يا طلبة العلم. قلت: ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أدرك الركوع. وكذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم والإمام راكع فلا فاركعوا عذرا، إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا، وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا. نعم، حديث فيه، حديث ما هو صحيح في البخاري. يبقى عندنا الآن حديثان: حديث أبي بكر وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والحديث إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، صحيح؟ وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا. ثم قال: ولا تعدوها شيئا. فعلم بالمفهوم المخالفة أن الركوع يعتد به وأن السجود لا يعتد به. واضح يا طلبة العلم؟ فهذا نص على أن من أدرك الركوع فقد أدرك ماذا؟ الركعة، صحيح؟ قلت: ولكنه معارض بأحاديث ركنية الفاتحة والقيام، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. إمام البخاري له كتاب رائع اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والإمام المبارك فوري صنف عليه، أي على هذا الكتاب، كتابا ضخما جدا في مجلدة تبلغ حوالي 500 صفحة تحت عنوان خلاصة الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام، وهو مجلد ضخم استوعب فيه أدلة الأدلة الفريقين معا، وانتصر لمذهب البخاري بوجوب قراءة المأموم الفاتح، لأن نعلم أن المبارك فوري يعيش وسط من؟ وسط أحناف، ومعلوم أن أحناف يعني بعضهم فيه نوع من العصبية للمذهب شديدة جدا، وذكر له أدلة ما كنت أعتقد أن الأحناف من الأدلة ما هي بهذا العدد، يعني ده أجاب على ما يقرب من 25 دليلا للأحناف على أن المأموم لا يقرأ، على أن المأموم لا يقرأ. فالمبارك فوري رد عليهم بأنه يجب على المأموم أن طيب أنت الآن بتقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، طب لزاما أن من أدرك الركوع يكون قد فاته ركنان، ما هما؟ القيام ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن من أدرك الركوع لم يدرك الركعة. لما فاته ماذا؟ لما فاته من ركني القيام والليل؟ هذه المسألة وهي مسائل الخلاف. قلت: والراجح، وقبل الراجح وقبل ذكر الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة لا بد من التنبيه على ما يأتي. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، هل يفهم منه أن أبا بكر اعتد بالركعة؟ لأن منهم من يقول أن أبا بكر ليس في الحديث أنه اعتد بالركعة، ليكون لكم دليلا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك ليه. قلت: بل فيه أنه اعتد بالركعة بدلالة الرواية خارج الصحيحين من أن أبا بكر رضي الله عنه قال فخشيت أن تفوتني الركعة، فيظهر منه أن أبا بكر إنما فعل ما فعل من أجل إدراك ماذا؟ إدراك الركعة، صحيح؟ ثانياً، وأما المعارضة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فهي معارضة بمفهوم لمنطوق. ليه؟ لأن مفهوم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أن من لم يدرك القيام لم يدرك الإيه؟ الركعة، يبقى ده اسم مفهوم، لكن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا إيه؟ أما أحاديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فهي ماذا؟ من دلالة المنطوق. يعني إيه دلالة المنطوق ودلالة مفهوم؟ دلالة المفهوم يا طلبة العلم هي دلالة مستنبطة، تمام؟ لكن دلالة المنطوق هي دلالة مستخرجة، تمام؟ يعني دلالة المنطوق دلالة أصيلة في النص، لكن دلالة المفهوم دلالة ليست أصيلة في النص، فلا شك دلالة المنطوق مقدمة على دلالة الإيه؟ على دلالة المفهوم. قلت ثالثا، ويمكن الجمع بأن من أدرك القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فتكون تلك الحال خاصة بمن أدرك القيام، وأن من أدرك الركوع فتلك ركعة محتسبة. استدلال لطيف، من أن الركعة مستنبطة من ماذا؟ لغة من الركوع، لأن الركعة منتحلة لغة من الإيه؟ من الركوع، فهذا معنى أن إدراك الركوع هو إدراك لمن؟ للركعة بتلك اللطيفة اللغوية، أنت مسميها لإيه ركعة؟ صح؟ يبقى مسمتها ببعض إيه؟ أجزائها، يبقى دل على أن هذا الجزء ركن إيه؟ فيها، وأن من أدركه يعد قد أدرك الإيه؟ الركعة. انتهى الباب ولله الحمد والمنة. قال نعم. حضرتك قلت في الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك بعضه. ما هو لو صحيح ما كانش هيكون فيه خلاف. طيب ماشي، ما البخاري لهم تأويلات، ولكن أنا لم أتوسع من التأويلات اللي قالوا أن أبا بكر لم يدرك أصلا الإيه؟ أن أبا بكر أصلا لم يحتسب الركعة. أن أبا بكر لم يحتسب الإيه؟ الركعة. وقالوا اثبت أن أبا بكر احتسب، بل يقولون النبي قال له عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا إيه؟ ولا تعد، فقالوا قولوا ولا تعد يعني لمثل ذلك من احتساب الإيه؟ الركعة، فتلك حالة استثنائية لحرصك على إدراك الركعة، يعني لهم تأويلات، لكن لا شك أن الحديث صريح من أدرك الركعة أدرك الركعة. في الجمعة يشتغل تلوابي لما أدركش الخطبة، إزاي تكون أدرك الجمعة؟ دي مسألتنا، إحنا بنتكلم على مذهب البخاري، ما إحنا لا، ما إحنا على هذا المذهب، واضح؟ إحنا مذهبنا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ الركعة. الجمعة يعني ما أدركش الخطبة. الجمعة ما أدركش الإيه؟ الخطبة. طيب ما الخطبة ليست شرطا في صحة الجمعة. قال باب صلاة المريض. باب صلاة المريض. هيبدأ المصنف الآن بذكر ثلاثة أبواب، وهي ما تسمى بصلاة أهل الأعذار، المريض المسافر والخائف، واضح؟ قال رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. قلت قولا واحدا لأهل العلم لم يختلف على مشروعية صلاة الجالس عذر، بل وتجب، وتجب صلاته جالسا إذا كان مرضه يزيد بالقيام. يعني شوف ده إذا كان يقينا أو ظنا غالبا أن مرضه يتأخر ويزيد بالقيام وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الجلوس، وجب عليه الجلوس لهذه العلة. واضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. قلت ولكن اختلف في حقيقة المرض، فهل يشرع الجلوس لدفع المشقة أم أن الجلوس لا يشرع إلا لظن زيادة المرض وتأخر البر؟ هنا بقى الخلاف. بعد أن اتفقوا على مشروعية صلاة المريض جالسا، شكر الله، بعد أن اتفقوا على مشروعية صلاة المريض جالسا اختلفوا بعد: هل يصلي جالسا لدفع المشقة أم أنه يصلي جالسا لعلة تأخر ماذا؟ البر. لأن ممكن المريض يصلي قائم ولكن مع شيء من المشقة، صحيح؟ فهل يدفع المشقة بالجلوس أم أنه لا يجلس إلا إذا غلب على ظنه أن مرضه يتأخر بالقيام؟ فعلى مذهب المصنف أنه لا يجلس إلا لعلة تأخر الشفاء أو تأخر البر، صحيح؟ قلت فاشترط المصنف رحمه الله على مذهب الحنابلة أن لا يجلس إلا لعلة تأخر البر، خلافا لمذهب الآخرين من أهل العلم أن يجلس لعلة دفع المشق. والثاني أرجح من جهة، الثاني أرجح من جهة أن الأصل رفع الحرج عن المرضى، والأقرب في رفع الحرج ما الأقرب في رفع الحرج؟ أن يدفع المشقة. أنتم المسألة متصورة عندكم ولا لا؟ يعني أنا الآن عندي مشكلة في فقرات الظهر، تمام؟ لكنها مشكلة يسيرة ممكن أتحمل معها القيام ولكن مع شيء من المشقة. على المذهب الثاني أجلس، على المذهب الأول لا أجلس إلا إذا قال لي الطبيب اعلم أنك إذا صليت قائما، صحيح، ازداد مرض الفقرات ويؤدي هذا إلى نتيجة كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن هذا فرق بين المذهبين، الأول مجرد المشقة أجلس، وأما الثاني لا تجلس إلا على شرط ماذا؟ تأخر ليه؟ الشفاء، صحيح؟ رجحنا المذهب بأن المشقة هي الموجبة لماذا؟ للجلوس دون ماذا؟ دون شرط تأخر ليه؟ لأن الأقرب إلى رفع الحرج عن المرضى ماذا؟ دفع المشقة. فالأصل رفع الحرج عن المرض، ورفع الحرج الأقرب إلى رفع الحرج هو دفع ماذا؟ هو دفع المشقة عنه، وأن المشقة موجبة للتيسير. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لأدنى المرض يترخصون في أمور شرعية كثيرة، ولما كان الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فالأقرب في معنى الرخصة ماذا؟ فالأقرب إلى معنى الرخصة دفع المشق، خاصة أن زيادة المرض خاصة أن زيادة المرض أو تأخر البر من الأمور التي تنضبط ولا لا تنضبط؟ ها؟ لا تنضبط، من الأمور التي لا تنضبط، ولا تتعلق الأمور الأحكام الشرعية، ولا تتعلق الأحكام الشرعية بما لا إيه؟ ها؟ بما لا ينضبط، صح ولا لا؟ يبقى أنا عندي الآن يا طلبة العلم ثلاثة وجوه لترجيح المذهب. أنا الآن عندي مشقة، خلاص أجلس، ما أنتظر ظناً غالباً إن مرضي يتأخر، واضح؟ إن مرضي إيه؟ يتأخر. تعرف الفرق بين المسألتين إيه؟ هاب إن واحد دخل المسجد وحل عليه التعب وفاجئ كأنه صاحب مهنة شديدة، وبعض إخواني أصحاب مهنة إيه؟ أصحاب مهنة شديدة، صح ولا لا؟ إخواني الذين يعملون في الإيه؟ أعمال البناء. فهذا جاء المسجد المغرب بعد يوم عمل شاق طويل، هو ما هو مريض، صح ولا لا؟ لكن لو وقف في الصلاة تلحق به ماذا؟ مشقة. فلو قلنا ينتظر لأن لا يجلس إلا على شرط تأخر البر، يبقى مثله إيه؟ لا يجلس، لأنه ليس إيه؟ مريضا، إنما هو ماذا؟ ها؟ متعب، صحيح؟ ولو قلنا على المذهب الثاني يبقى هذا إيه؟ يجلس لدفع إيه؟ مشقة القيام عنه. فلو تأملنا الأقرب إلى رفع الحرج عن المريض نحن نعتبر بدفع المشقة ولا نعتبر بتأخر البر. اثنين، الأقرب إلى قبول رخصة رب العالمين نحن نعتبر بدفع المشقة لا بتأخر الايه؟ البر، صحيح؟ ثلاثة، إن مسألة زيادة المرض من عدم هذه مسألة ظنية ولا مسألة يقينية؟ ظنية. ده ممكن دكتور يقول لك اسمع لو شربت مية مش عارف ايه هيحصل لك كذا وكذا وكذا. كان شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله الدكاترة منعوه من أكل اللحم إلا بجرامات معينة، يعني 30 جرام في اليوم. فكان الشيخ يعني يتصل على الدكتور يقول له يا دكتور أنا باكل لحمه. فالشاهد إن كلام الدكاترة هو كلام ظني، ما هو كلام إيه؟ حتى إن في دكتور صديق لي جالسني في الحرم، دكتور من كبار دكاترة في المملكة العربية، فمرض يوم من الدهر في ركبته يعني، فامتنع عن المجيء إلى الحرم أياما، فأرسلت إلي رسالة قلت إنما زاد عليك المرض لأنك سمعت كلام الدكاترة. فنحن ما نستطيع ضبط مسألة تأخر البر من عدم، والطب في مآل الأمر كما قالت القاعدة الإنجليزية من استعمل أدوية الأنفلونزا شفي في أسبوع، ومن لم يستعملها شفي في 7 أيام. فالطب علم ظني ليس علما ماذا؟ لأنه يقوم على اجتهاد. ولذلك ترى هذا الطبيب يقول لك لا تأكل كذا وكل كذا، وترى الطبيب الآخر يقول لك إيه كل كذا وكذا ولا تأكل كذا وإيه وكذا، ما الله المستعان. فإذا نقول والمرض إذا كان القيام يزيد في مرضه، والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، يبقى أولى بنا أن نقول والمريض إذا كان القيام يلحق به ماذا؟ مشق. صلى جالسا، هذه المسألة الثانية في هذا الباب. من عد علينا مسائل اليوم؟ بلغت 20 أظن. قلت صلى جالسا، وصفة الجلوس أن يجلس متربعا، فهذا الأولى بلا خلاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي جالسا متربعا متربعا. قلت وأما الجلوس على كرسي، وأما الجلوس على كرسي ونحوه فلا أرى به بأسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا. اللي هيجيب لي الدليل من هنا له جائزة خاصة. فإن لم تستطع فإيه؟ قولا. ويجلس على الكرسي وعرضه للضرورة. أحسنت، هذا هو التفريق بين الجالس والقاعد. شفت النقطة اللغوية؟ كلاهما بمعنى واحد، لكن الفرق أن قوله فقاعداً فالقعود أصله على إيه؟ على الكرسي، لكن الجلوس أصله على الأرض. فلمنه قال فإن لم تستطع فجالساً، للزم من هذا أن يجلس على فين؟ أن يكون على الأرض. ولذلك ترى العرب يسمون الغرف عندهم غرفة الإيه؟ مجلس، لأنهم يجعلون ماذا؟ على الأرض، ما يسمى بالإيه؟ بالجلسة العربية، تمام؟ فالجلوس أصله على الأرض والقعود على كرسي. فلما قال لعمران بن حصين فقاعدا، دل ذلك على مشروعية ماذا؟ الجلوس على الكرسي، دل ذلك على مشروعية الجلوس على الكرسي. قلت والأصل رفع الحرج، اصبر علي يا أحمد، والأصل رفع الحرج عن المريض، والأقرب إلى رفع الحرج عنه ألا يضيق عليه، ألا يضيق عليه الجلوس على ماذا؟ ها؟ على الأرض، لأنك لو قلت له تجلس على الأرض فأنت عملت إيه؟ ضيقت على المريض. طب الأصل أضيق عليه ولا الأصل أوسع عليه؟ والأصل التوسع عليه. وأما الاحتجاج بحديث الوسادة، لما أخذ الوسادة فماذا؟ فألقاها، وإنما ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام للتكلف، بمعنى ألا يتكلف المرضى في الجلوس شيئا من هذا، فيكون أو فيكونون قد خرجوا من مشقة إلى ماذا؟ إلى مشقة. يبقى هذه المسألة الأولى ما تفرع عليها، فصفة الجلوس أن يجلس ماذا؟ متربعا، ولا بأس بالجلوس على ماذا؟ على الكرسي. وكل هذا إنما لعلة دفع ماذا؟ فإن قيل فرع ضابط المشقة، هو ما يتحمله وما يتحمله المسلم مما لا يتحمله والإنسان على نفسه بصيرة، وإنما يتقبل الله من المتقين، لأن المشقة في الشرع نوعان: مشقة توجب التيسير، ومشقة لا تنفك عن العبادة، ومنه قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادتي، وعليه فلا يجلس لأدنى المشقة، لأن العبادة في ذاتها مشقة لا تنفك عن إيه؟ لأن كلمة حكم شرعي تكليف، ما فيه إيه؟ يجي واحد داخل من باب المسجد حس بشوية تعب بساطة معامل إيه؟ جاب الكرسي وقاعد. لا، لسنا إلى من يضيق الأمر فيقول يشترط في الجلوس على الكرسي تأخر البر، ولسنا إلى من يوسع الأمر فكل من به شيء من التعب يعمل إيه؟ يجلس. لسنا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صحيح؟ نعتبر بالمشقة من جهة التي تلحق أو التي توجب التيسير، ومن جهة أخرى يا طلبة العلم لا بد من أن يكون هناك قدر من المشقة محتمل في العبادة، لأن قوله تعالى فاعبده إيه؟ واصطبر لعبادته، فكوننا حكم شرعي تعريفه تكليف ما فيه مشقة، فهناك مشقة أصلا لا تنفك عن العبادة. يعني لذلك بعض إخواننا يجي في صلاة رمضان الإمام لمجرد أن يطول شيئا ما يبتدي يجلس، لا تجلس إلا إذا وجدت ماذا؟ مشقة. تلحق بك هذه المشقة تكون خارجة طارئة، لكن المشقة التي في أصل الشيء، يعني مثلا في الصيام، هل المرض في الصيام لا تلحق به مشقة؟ ها؟ لا طبعا تلحق به مشقة، ولذلك رب العالمين تخفيفا عنا في المشقة قال في نداء الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صحيح؟ وتخفيفا علينا قال أياما معدودة. فيجي بعض الناس في صيام النفل لأدنى الحر يوم عمل إيه؟ يوم يشرب ويقول لك أصل الدنيا النهاردة حر. يا أخي تحمل إلى ماذا؟ إلى آخر ما تستطيع إيه؟ أن تتحمل، لأن العبادة لذتها أصلا في ماذا؟ في مشقة. شوف أنت مثلا مثال من نفسك، القرش الذي يأتي بتعب بيكون له لذة وطعم عن القرش الذي يأتي ماذا؟ عن القرش الذي يأتي سهلا، صح ولا لا؟ أي شيء تفعل المادة العلمية اللي بتفهمها بتعب وسهر وتقعد تجيب الكتب من هنا والكتب من هنا، هذه المادة العلمية ماذا؟ تسكت في رأسك، بخلاف المسألة التي تأخذها ماذا؟ سهلة سريعة. وذلك احنا ليه بندرس على طريقة الراجح والمرجوح؟ فقه فيه مشقة، صح ولا لا؟ قال والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه. قلت يعني الأيمن، لأن الأصل تقدير اليمين، وأن إن الشمال حالة استثناء، ويتقدم اليمين من حيث أما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنا في اليمن بركة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم شماله إلا لما فيه ماذا؟ أذى ولخلائه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. قال فإن شق عليه فعلى ظهره. قلت فإن شق عليه فعلى ظهره، وذلك لأصل رفع الحرج عن المرضى والتنزل الذي في الحديث على شرط الاستطاعة والقدرة، لأن في الحديث هنا تنزل النبي عليه الصلاة والسلام على شرط الاستطاعة والقدرة، يشهد للتنزل إلى مشروعية الصلاة على ظهره، إلى مشروعية الصلاة على إيه؟ على ظهره، وذلك بضابط عدم الاستطاعة. قال وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ. قلت أومأ فجعل إماءة السجود أخفض من إماءة الركوع. قلت ولا يسني جزعة كله على ما يفعل بعض الناس، فإن في ذلك من التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إذا صلى جالسا أومأ إماء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. يبقى ما يفعل من دخل في إغماءة هل يجب عليه قضاء ما فات من صلواته أم أنه لا يجب عليه أم أن المسألة على تفصيل؟ قلت وفي مشروعية قضاء من أغمي عليه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. أما المذهب الأول هو مذهب المصنف بوجوب القضاء قياسا على النائم، يعني ألحق المغمى عليه بمن؟ بالنائم. صح، قياسا على من؟ على النائم. والنائم يجب عليه القضاء متى استيقظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكره. يبقى هذا المذهب الأول. قلت وخالف المالكية الحنابلة فقالوا بعدم القضاء في حق المغمى عليه قياسا على الميت أو المجنون، لأنه في حال الإغماءة إنما هو في حال انقطاع تكليف، فلا يجب عليه القضاء لرفع القلم عن المجنون فيرفع عمن كان في إغماءة بجامع ذهاب العقل. يبقى المذهب الثاني أن لا يقضي. المذهب الأول أن قلت وتوسط فريق من أهل العلم من المحققين آخرهم العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز قال فيشرع القضاء إلى ثلاثة أيام، بمعنى إذا دخل في إغماءة يومين أو ثلاثة قضى هذه الأيام الثلاثة، لفعل عمار رضي الله عنه لما دخل في إغماءة ثلاثة أيام فلما أفاق قضى تلك الثلاثة أيام. وقال آخرون بمثل قوله، غير أنهم جعلوا حد القضاء يوما وليلا لصحة القياس على النائم، فإن النائم غاية ما ينام هو يوم وليلة، لقول الله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، فاستبعدوا أن يكونوا قد ناموا فوق يوم، وأما فوق يوم وليلة فقياسه على الميت أو المجنون أولى. الله، مسألة رائعة جدا تنفع إخواننا الذين يدخلون في جراحات، لأن بعض إخواننا يدخل في جراحة وبعد الجراحة يحصل له إيه؟ يدخل غرفة إفاقة، صح ولا لا؟ وممكن يجلس فيها إيه؟ يوماً أو يومين أو ثلاثة. كان لنا صديق في الحرم صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب شفاءه وأن يلبسه لباس صحة وعافية، فهو ممن عرفته صاحب عبادة واجتهاد فضلاً عن كونه صاحب فضل وخير، فكان قد أجريت له براحة رمضان هذا، فلما سألنا عنه قالوا هو في الإفاقة، وجلس في هذه الإفاقة حوالي ثلاثة أيام حتى بفضل الله استجاب بعد ذلك للإفاقة، ثم حضر إلى الحرم في أيام رمضان الأخيرة ولله الحمد والمنة وصلى معنا يوما. المهم يا طلبة العلم، يبقى فريق قال لا يقضي قياسا على من؟ على المجنون، بجامع ماذا؟ إن المجنون ذاهب العقل والمغمى عليه ماذا؟ ذاهب العقل. فريق الثاني قال يقضي قياسا على من؟ على النائم. والنائم انقطاع التكليف عنه وانقطاع مؤقت حتى ماذا؟ حتى يستيقظ، صح؟ وفريق تبسط وعلى رأسه الشيخ عبد العزيز بن باز قال يقضي ولكن على شرط ألا يدخل في إغماء تزيد عن ماذا؟ عن 3 أيام، لأنه إذا زادت عن 3 أيام خرج عن حد من؟ عن حد النائم، صح؟ ودخل فين؟ في مشابهة لمثل من؟ الميت. لأن طبعا فكرة في بعض العلم ألف كتاب اسمه باب من عادوا إلى الحياة، وذكر ناسا دخلوا في غيبوبة أشهر طويلة ثم رجع إلى الحياة، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يتوقف عن الحكم في مسألة ماذا؟ الموت الدماغي، الموت الايه؟ الدماغي، لأنه قال نعم ممكن يموت دماغيا ويعود إلى الايه؟ الحياة. في يمكن قصة في بريطانيا أن امرأة دخلت في موت دماغي 19 سنة ثم عادت إلى الحياة بعد أن ظلت 19 سنة تحت أجهزة الإيه؟ الإفاق أو أجهزة الإنعاش. المهم يا طلبة العلم، دلوقتي نحن ما بين هذه المذاهب الثلاثة، لا شك أن المذهب الوسط المذهب الأخير مذهب إيه؟ وسط، لكن نوافقه من جهة ونخالفه من إيه؟ قلت ولا شك أن الراجح هو المذهب الثالث، أن الراجح هو المذهب الثالث. من ضبط القياس من جهة على النائم في حق الإغماءة القصيرة، والقياس على المجنون أو الميت في حق الإغماءة الطويلة. وإنما الخلاف في ضابط كونها قصيرة أو قليلة، أهي إلى 3 أيام بفعل عمار ولا مخالف له، أم هي إلى يوم وليلة بمفهوم من؟ ها؟ بمفهوم آية الكهف، لبثنا يوما أو بعض أو بعض يوم. قلت فمن قال ب3 أيام فعل الاحتياط والاعتماد قول الصحابي وفعله حجة، ومن قال بيوم وليلة فقوله قوي، وفي الأمر سعة، وفي الأمر سعة. طيب هذه آخر مسألة قبل الصلاة، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، قلت يعني جمع تقديم بتقديم العصر أو تقديم العشاء، أو جمع تأخير بتأخير الظهر أو تأخير من؟ المغرب. وأما مشروعية الجمع في حق المريض لقول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين صلاتين من غير سفر أو مرض، قلت من غير سفر أو مطر، الرواية فيها مرض؟ لا مطر، ها؟ فيها بذكر المرض؟ اشتبهت عليها، ابحث عن الرواية. قلت وفيه دلالة على الجمع، إنه إذا جاز الجمع لغير سبب كان الجمع لماذا؟ لسبب المرض أولى، لأن إذا جاز الجمع من غير سبب جاز الجمع لغير لسبب المرض، وكذلك إذا جاز الجمع للسفر جاز للمرض بجامع كونهما أعذارا قد سوى بينهما الشرع. ومن لطيف الاستدلال ما أذن للمستحاضة بالجمع وإن كان جمعا صوريا. يعني جمعا صوريا يعني تصلي الظهر قبل أذان العصر مباشرة ثم تصلي العصر، وتصلي المغرب قبل أذان العشاء مباشرة ثم تصلي العشاء. هذا اسمه جمع سوري، مش جمع حقيقي لأنها لم تدخل في وقت الايه، في وقت الثانية، صحيح؟ لكن الجمع الحقيقي هو ما يكون في وقت ماذا؟ الثانية. واضح؟ قال فإن جمع في وقت الأولى دخلت في مسألة جديدة. طيب نختم الباب، معلش هي مسألة في دقيقة يعني. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نيات الجمع واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية وألا يفرق بينهم. يبقى هذه شروط الجمع. قلت فشروط الجمع على مذهب المصنف ثلاثة. المصنف اشترط الجمع الصلاتين ثلاثة ايه؟ الشرط الأول هي نية الجمع، أن ينوي جمع ماذا؟ الصلاتين. قلت ولا دليل على نية الجمع. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير ماذا؟ ها؟ من غير نية الجمع، بدليل مرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى 87، ليس في الرواية أنه هو نوى من الأصل أن يجمع. واضح؟ قلت وثانيا استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. قلت وإنما العبرة بالابتداء لا بالغاية والانتهاء. يعني إيه؟ هبن هو في أول، هبن هو عند الظهر وجد تعبا شديدا جدا ومرضا شديدا، فنوى صلاة ماذا؟ الظهر والإيه؟ والعصر، ثم زال عنه المرض بعد إيه؟ صلاة العصر. خد دواء في شفاء وعافية، هل يلزمه إعادة العصر؟ ما يلزمه، صح؟ لأن العبرة بالأحكام الشرعية ساعة في الابتداء ولا في الانتهاء؟ في الابتداء. يعني أنا الآن ما وجدت الماء فتوضأت، تيممت عذرا، تيممت ثم دخلت أصلي خلف الإمام، وأنا خلف الإمام سمعت صوت ماذا؟ المية، أو واحد طيب كده جي خلف صوة المية قالت يا أخوانا، هل يلزمني الخروج من الصلاة للوضوء؟ ها؟ لا يلزمني، إن العبرة بساعة الإيه؟ الابتداء. إذا قمتم إلى، طيب قال وألا يفرق بينهما. يعني ألا يفرق بينهما؟ يعني إذا صلى الظهرين يجمعهما معا بمعنى، صلى الظهر الآن يقوم فيصلي ماذا؟ العصر. يعني يشترط ألا يفرق إيه؟ بينهما إلا بقدر إيه؟ يسير. طب هذا إن أنا مريض وأنت صليت الظهر، وبعد ما صليت الظهر وقعدت نصف ساعة أو ساعة لقيت التعب إيه؟ قلت أنا أخشى أن أنام فصلي ليه؟ العصر إيه؟ مقدمة، تمام؟ حتى إذا نمت، تمام؟ لا أحمل هم صلاة الإيه؟ يجوز. فالمصنف هنا اشترط ألا، عايز تجمع يبقى لازم الاثنين يبقوا إيه؟ لا تفرق بينهم إلا بقدر إيه؟ صحيح؟ قلت ولا دليل على شرط الجمع بمعنى ألا يفرق بينهما، والأصل شرعا، والأصل شرعا أن كل شرط ليس في كتاب الله وليس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان 200 شرط. سأكتفي بهذا القدر. بقيت مسألتان معنا، الجمع للمسافر والجمع في المطر يا طلبة العلم، وباب صلاة المسافر محل هذا كله إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. نجلس ليس طويلا، إنما على المذهب نجلس حوالي نصف ساعة لننهي باب صلاة المسافر، وما بقي معنا من أبواب فإن شاء الله تعالى سيكون درس الغد درسا طويلا، بقدر أننا ننهي إن شاء الله تعالى كتاب الصلاة كاملا. والله تعالى الموفق والمستعان، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له قصر. ويجوز الجمع للمسافر الذي له قصر. قلت لقول ابن عباس رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين من غير مرض أو سفر أو مطر، خوف أو سفر أو مطر. قلت قوله أو سفر فيه دلالة على مشروعية الجمع لعلة السفر، وهو مستحب قولا واحدا لأهل العلم. قال: قلت ونعني بالجمع هنا جمع الظهرين جمع وجمع أو جمع العشاءين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني يصلي العصر مع الظهر في وقتها، أو يصلي العشاء مع المغرب مع العشاء في وقتها، أو يصلي الظهر مع العصر في وقتها أي في وقت العصر، أو يصلي العشاء مع المغرب في ماذا؟ فإذن سواء جمع تقديما أو جمع تأخيرا. قال: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. قلت: وقوله خاصة لا ينفي الجمع بين الظهرين، إنما هذا من باب التأكيد على بعض أنواع الخاص على بعض أنواع العام. وأما دليل الجمع في المطر هو قول ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مرض أو سفر أو مطر، من غير خوف أو سفر أو مطر. قلت قوله رضي الله عنه أو مطر، فاختلفوا في حد المطر المبيح للجمع أو لترك الجماعة أهو المطر المؤذي أم عموم المطر. فقد صح عن الصحابة رضي الله عنه قال: فأمر أن ينادي أن ينادى في الصلاة أو في الأذان: الصلاة في الرحال في مطر لم يبل أسافل نعالنا، يعني كان المطر خفيفا، بما يدل على مشروعية الجمع في مطلق ماذا؟ مطلق المطر. خاصة كون المطر خفيفا أو شديدا، هذا ما لا يمكن ضبطه. ليه؟ إن ممكن الناس يخرجون ثم يزيد المطر، أول المطر قطر ثم ينهمر، أول الغيس قطر ثم ينهمر. بهذا ينتهي الباب بهاتين المسألتين: الجمع لعلة السفر والجمع لعلة ماذا؟ المطر. نأتي إلى باب صلاة المسافر وتحته مسائل يا طلبة العلم. قال: باب صلاة المسافر. قال: إذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، يبقى هذه أول شرط لشروط الإيه؟ قصر الصلاة في السفر، وهو ماذا؟ مسافة الإيه؟ السفر. قلت: ومسافة السفر على مذهب المصلي هي 16 فرسخة، وهذا على خلاف الراجح من أقوال العلم أن مطلق السفر مبيح للقصر، سواء كان على المسافة المذكورة أو أقل أو يزيد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة فيما دون ذلك مسافة، وذلك لما بلغ زل حليفة. زل حليفة اللي تسمى اليوم أبيار علي، وأبيار علي هذا ميقات أهل المدينة والشام، واضح؟ وهو أبيار علي تبعد عن المدينة حوالي 10 كيلو مترات، صحيح؟ فهذا ما يدل على عدم اشتراط المسافة. قلت والذي جاء شرعا، هو قصر الصلاة في حق المسافر من دون تحديد مسافة. يبقى أول دليل معنا قصر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيما دون ذلك من المسافة في أبيار علي. اثنين، الذي جاء شرعا هو مشروعية قصر الصلاة في السفر من غير تحديد ماذا؟ من غير تحديد مسافة. قلت والتحديدات المذكورة حسبنا أنها أقوال متعارضة متكافئة، وتعارضها مع تكافؤها موجب لماذا؟ سقوط. هذه قاعدة. يعني لو جانا واحد دلوقتي قال يا شيخ بكرة ذي الحجة، واحد تاني جه قال يا شيخ بكرة ذي القعدة، ناخذ بقول مين؟ ها؟ لا بقول ده ولا بقول ده. ليه؟ لأن الاثنين متكافئين، صحيح؟ واضح؟ مش كده؟ زي ما انت واحد تسأل واحد عايز اروح منطقة الخلع، فواحد قال لك يمين، ثاني قال لك شمال، ثالث قال لك جنوبا، الرابع قال لك غربا، الخامس قال لك شرقا. تعارضت أقوالهم مع مع تكافؤها، فالأقوال المتعارضة المتكافئة ماذا؟ متساقطة، ما تاخدش بقول واحد فيهم. فعلا انت لو وقفت من اثنين قلت لهم اتوبيس ده بيروح العتبة، واحد قال لك لا ما بيروحش، انا لا بيروح، هتسيبهم وتمشي، صح ولا لا؟ مش هتستنى بقى في الخناقة بتاعتهم هتخلص على ايه؟ فإذا الأقوال المتعارضة المتكافئة ماذا؟ فالتحديدات التي جاءت بمسافة كذا ومسافة كذا ومسافة كذا ومسافة كذا لا ميز لقول على قول، فبالتالي هذه الأقوال جميعها ايه؟ قلت والأرفق بالناس في المعنى، والذي يمكن ضبطه أنه لا مسافة، فكل ما يسمى في العرف سفرا تقصر فيه الصلاة، خاصة أن هذه التحديدات لا يمكن ضبطها بل تعد تفريقا وتحكما بين متماثلين. يعني اللي يقول لك المسافة 16 فرسخ يعني حوالي 80 كيلو تقريبا. طب احنا اثنين مسافرين في عربية واحدة في سيارة واحدة، انا نزلت جنزور قبل طنطا مثلا ودي مسافة حوالي 70 كيلو بعد بركة السبع، يبقى انا لا يجوز لي القصر، وهو نزل بعدية في طنطا 82 ولا حاجة هو يقصر. طب ازاي نحن في سيارة واحدة والأجرة المدفوعة واحدة، صح؟ لمجرد ان انا نزلت قبله في المحطة انا ما اقصر وهو يقصر، هذا التفريق بين من يرانا في الطريق يقول ايه؟ الجماعة يقول ايه؟ مسافرين، صح ولا لا؟ طب لما فرقت بيني وبينه؟ صحيح؟ فبالتالي التفريق بين تفريق القول بالمسافة في تفريق وتحكم، وبعدين من يستطيع ان يثبت لنا المسافة؟ هاب ان انا الان مسافر بسيارتي هتقول لي 85 كيلو، طيب ماشي، انا اعلم المسافة من هنا مثلا لبركة السبع انا حوالي 70، وبعد هذه المسافة انا حدخل قرى لجاي ادخل قرى داخلية من اجل مثلا زيارة ارحام او نحو، كيف امكنني ضبط هذه المسافة فين؟ ها؟ في القرى الداخلية. هتقول لي ما انت عرفت 60 الى بركة السبع، ماشي عرفت ده بالايه؟ بالعلامات الارشادية. طب بعد كده دخلت انا في قرى داخلية كيف اضبط 10 كيلو الباقية؟ ها هتقول لي اديته عمرو عبد العداد السيارة بايظ خلاص. فإذا يا طلبة العلم مسألة التحديدات هذه لا يمكن إيه؟ لا يمكن ضبطها، خاصة في الإيه؟ في السفر الذي إيه؟ المتقطع، أو في السفر الذي إيه؟ يعني يستلزم طرق جانبية وكذا. يبقى أنا عندي 5 أدلة على عدم وجود دليل على هذه التحديدات، وأن مطلق السفر مبيح لماذا؟ القصد، صحيح؟ أول دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيما دون ذلك مسافة، قصر في ذي الحليفة في أبيار علي. ثاني دليل يا طلبة العلم هو أن الأقوال المتعارضة ماذا؟ متكافئة متساقطة، هذا قال 80، هذا قال مش عارف 60، هذا قال كذا، والأقوال المتعارضة ماذا؟ متكافئة متساقطة. ثالثا أن هذه التحديدات لا يمكن ضبطها لأحد الناس، لا تنظر لنفسك أنت أنك قارئ وأنك كاتب أو أنك تركب سيارة يمكنك ضبط ماذا المسافات، هناك آخرون من الناس لا يمكنهم ضبط هذه المسافات، واضح؟ رابعا أن الشرع سمى مطلق السفر فلم يفرق بين سفر وإيه؟ وسفر، تمام؟ قلت وخامسا والقاعدة أن ما لا يحد شرعا يحد عرفا، إيه القاعدة دي؟ اختلف رجل وامرأته في حد النفقة، هو يقول لها 100 كافية وهي قالت له ما هي كافية، كيف الحكم بينهما؟ ها؟ بالعرف، أن العرف يحكم بمثل ما يمكن أن يكفي هذه المرأة نفقة. رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، صحيح؟ بما يحكم لها القاضي من المهر؟ ها؟ بضابط العرف، ان العرف الجاري الان ان مهر ما سيلتها من النساء 10-20 كذا يحكم لها بهذا. يبقى عندنا قاعده تقول ما لا يحد شرعا يحد ايه؟ يحد عرفا، واضح؟ فعلينا نقول ان مسافه السفر تحد بالعرف، وهي ان ما يسميه العرف سفرا تقصر فيه ليه؟ تقصر فيه الصلاه، واضح؟ وهذا اضبط، وهذا ايه؟ وهذا اضبط يا طلبة العلم. قال وكان مباحا له، يبقى الشرط الثاني على قول المصنف، الشرط الاول على قول المصنف مسافة كم يا شيخ عبد الرحمن؟ 10 فاصلة. كم؟ 16 فاصلة. يعني كم بالعربي دي؟ 80. ايوه يا شيخ عبد الرحمن، انت راجل بتاع سفر انت، صحيح؟ فانت اولى الناس بايه؟ بهذه المسألة، لانك راجل بتاع سفر انت. ثانيا وكان مباحا له، يعني ايه كان مباحا له؟ يعني كان سفرا مباحا لا سفر معصيه. فان من سافر سفر معصيه ليس مستحقا لرخصه القصر، ليس مستحقا لرخصه القصر، لان الرخص لا تستباح بالمعاصي كما أن الرخصة تزيد في معصية، يعني تزيد في معصية، يعني هو بيشرب خمرة يسكر بها، لو قلنا له اجمع الصلاتين حيقدم العشاء ويوسع وقت سكرته إلى الفجر، لكن لو قلنا له لا ما تجمع تمام ولا تقصد، يبقى هيعطل هذا عن خمرته الى ماذا؟ الى ان يدخل وقت الايه؟ فالحنابله خاصه من اهل العلم قالوا الرخص لا تستباح بالايه؟ بالمعاصي، لان الرخص هنا تزيده في معصيه. قلت خلافا للراجح من اقوال اهل العلم، وقت ما بعد العشاء ضيق جدا، خاصه ان ليله جمعه وغدا عندنا خطبه، والخطبه تحتاج الى اعداد طويل. ليه؟ يعني اسمها خطبة، من الخطب الأمر العظيم، ومن احترام عقلية السامع أن يعد الخطيب الخطبة على خير إعداد. احترم أولئك الذين جاءوا وجلسوا وانتظروا منهم كلمة موعظة، مسؤولية والله يا ربنا عنا وإياكم عليه. فين كنا؟ إذا خلافا للمذهب الراجح من مذاهب أهل العلم من جواز القصر في سفر المعصية. ليه بقى؟ أولا لا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله، شوف هو بذنب ورب العالمين لا يحرمه فضله بذنب. سبحانك يا رب. شوف سيدنا إبراهيم بيقول لرب العالمين إيه؟ وارزق آله من الثمرات منهم من آمن يا رب، من آمن بالله واليوم، فبماذا أجاب الله إبراهيم؟ ومن كفر يا رب، ومن كفر لا يحرم رزقه. سبحان الله، ومن كفر لا يحرم منه، يعني مع كفره رب العالمين لم يمنعه فضلا. وعندنا مسألة في السنة عجيبة اسمها مسألة المصراء، يعني رجل يربط ضرع البهيمة، جماعة الفلاحين يعرفوا الموضوع ده، يربط ضرع البهيمة قبل السوق بيومين ثلاثة، من يوم الثلاث كده، والسوق هينتظم يوم الايه؟ يوم الجمعة، فيذهب بها إلى السوق وهي منتفخة، فتظهر للرائي على أنها ذات ايه؟ ذات لبن، فيشتريها البائع المشتري واللي ايه؟ فلما يذهب بها إلى البيت يفرغ لبنها في أول يوم، ففي اليوم الثاني يقف على الايه؟ على الحقيقة، وأنها ليست كذلك، وأن لبنها قليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فله ردها. طيب ماشي، يبقى هذا البيع يفسخ. ليه؟ يفسخ بالايه؟ بما يسمى العيب التدليس. بما يسمى ايه؟ التدليس. قال فيردها. طيب وايه؟ ويأخذ فلوسه. طيب وايه تاني؟ قال ومعها صاع من تمر. أي يرد معها صاع من تمر. طب ليه الصاع؟ ثمنا للنبل الذي مع انه هو اصلا ايه؟ ظالم. صح ولا لا؟ غاش للمسلمين، ومع ذلك اللبن الذي أخذ حقه لما هو حقه؟ حقه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حقه بصاع من ماذا؟ من تمر. شوف عدل شريعتنا لم يظلمه حقه في اللبن مع أنه أصلا إيش؟ ظالم بالغش والتدليس. تقدير الصاع يا شيخ؟ نعم. تقدير الصاع تمر قد إيه؟ يعني كم كيلو يعني؟ صاع من تمر؟ لا، دي بقى الصاع من تمر ده تقدير، فنحكم بالعرف اليومين دول. العرف مثلا يقول لك ان البهيمه بتدر 10 كيلو 10 لترات، الصواب ما يقالش كيلو لبن. الجماعه اللي درسوا يعرفون الفرق بين الكيلو واللتر. اللتر ده قياس للايه؟ وحده قياس للسوائل، لكن الكيلو وحده للايه؟ للكتل. احنا بنتكلم في الهجوم ما بنتكلم في الكتل. المهم دعنا من الفيزياء دلوقتي، فخلينا في ما نحن. فالشاهد ان اذا كانت البهيمه في يومها تعطي 10 لترات من اللبن، ثمنها بثمن العرف اليوم كم؟ حوالي 70 جنيه، فيعطيه كم؟ 70 جنيه. تمام؟ المهم يا طلبه العلم، شوف الشرع لم يظلمه. يبقى اذا رب العالمين يقول الا تزر وازره وزر اخرى، هو سافر سفر معصية لا يمنعه الشرع ماذا؟ قلت ثانيا ولا دليل، ولا دليل شرعي يتعين المصير إليه في اشتراط كون السفر مباحا، وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان 100 شرط، فهو باطل ولو كان 100 شرط. قلت ثالثا ولما كان الأصل في السفر القصر لا الإتمام على ما يأتي بيانه من وجوب القصر وأنه لا يشرع الإتمام في السفر بحال إلا خلف مقيم، فهذا مما يقوي وجه مشروعية القصر في حقه. رابعا وأما القاعدة التي ذكر الحنابلة فهي القاعدة أن الرخص لا أن المعاصي لا تستباح بالإيه؟ بالرخص، أو أن أهل المعاصي ليسوا أهلا لماذا؟ إيه؟ الرخص لا تستباح. الرخص لا تستباح بالمعاصي، أنا قلت العكس معلش. الرخص لا تستباح بالمعاصي، فليست القاعدة دليلا بذاتها أو في ذاتها. والله تعالى سمى مطلق السفر، وأن هذه العلة المبيحة للقصر ليست علة المشقة ولا علة نوع السفر، فعليه يترجح مشروعية السفر، مشروعية القصر في حقه. اكتب بين عارضتين هداه الله. قال إلا أن يأتم بمقيم، إلا أن يأتم بإيه؟ قلت قال هنا فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم، إلا أن يأتم بمقيم. قلت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لو دخلت فخر ركعتين في صلاة الظهر مثلا مقيم ليه المقصود؟ لا طبعا، يعني واحد يقول لك أنا استنى الإمام لما يجي من الثالثة وأقوم داخل وأصلي مع الثالثة ومضى. شيخنا هو ما تأخر، هو ما تعمد، دخل فيها. لو دخل عن غير قصد مسجدا فوجد الإمام يصلي الثالثة فهل يسلم معه؟ الجواب لا، ما إنما جعل الإمام ليتم به. والأصل ألا تختلفوا على إمامكم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أو لا ينوي القصر، أو لا ينوي القصر، يبقى هذه مسألة أخرى. يبقى أول سبب لا يشرع فيه القصر هو سبب الإيه؟ الصلاة خلفه. السبب الثاني أن لا ينوي الإيه؟ يعني اشترط لاستباحة القصر أو لإباحة القصر في حقه أن ينويه. قلت ولا دليل على اشتراط نية القصر، والأصل عدم الاشتراط وإنما النية مشترطة للصلاة ذاتها لا لما يتفرع عليها من قصر أو سجود سهو أو نحو ذلك. قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، يعني من نسي صلاة حضر يعني هو ماشي قال أصلي الظهر في البلد عنده، وبعد أن مشى ودخل في السفر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فعلى مذهب المصنف أنه يقضيها كم؟ 4 ركعات، لأن العبرة أنه كان فين، والقضاء لابد أن يكون على ماذا؟ على شرط الأداء. قلت وهذا لأن القضاء على شرط الأداء، لأن القضاء إنما شرع بدلا عن الأداء، فمن اعتبر بالأداء صلى 4، لأن الصلاة أداء كانت في حضر صح، ومن اعتبر بالحال فإن المسافر يقصر لا يتم. إذا المسألة هنا مسألة رائعة جدا، صحيح هو نوى السفر ولكن قال أصلي الظهر وإيه وأمشي، فرضنا إن هو صلى الظهر وبعد ما مشى في الطريق وسافر تذكر ان وضوءه كان ايه انتقض، يبقى صلاة الظهر هذه ايه بطل. طب هو الان فين؟ في سفر. ماذا يفعل في الرباعية هذه؟ هل يقضيها اربعا على اعتبار ان محلها كان الايه الحضر والقضاء على وفق الايه الاداء، ام يعتبر بالحال التي هو عليها؟ والحال التي هو عليها ماذا؟ القصر. من يجيب؟ يصلي اربعا ولا يصلي اثنتين يا طلبة العلم؟ شيخنا السيدة عائشة قالت ان الله عز وجل فرض الصلاة في الحضر في الحضر اربع وفي السفر ركعتين. في السفر ركعتين ثم زيدت في الحضر. فسمت العبرة بكونك في الحضر ام في السفر، ليست بعبرة الاداء او يعني محمد يقول العبرة بالحال. هو الحال فين؟ انه مسافر يبقى يصلي ركعتين، وهذا اقرب الى قبول رخصة رب العالمين، وهذا اقرب الى الاخذ بايسر الامرين، صح؟ ولان اصل الصلاة انما فرضت ركعتين، اصل الصلاة، ثم زيدت فين؟ في الحضر، واقرت فين؟ يبقى هو لما يصلي ركعتين يبقى هو على الاصل. من معه على المذهب؟ من معه على المذهب؟ تزيد الحجة أم تكتفي بحجته؟ السؤال الآن، تزيد الحجة ولا تكتفي بحجته؟ حجة نظر. ما هو أجاب؟ تزيد في الدليل؟ خلاص قطع الجائزة قول كل خطيب يعني؟ ها؟ من عنده مزيد على ما قال محمد؟ طيب من يخالف محمدا فيقول بالأربع ركعات؟ أنت معه؟ طب قول ما عندك من الدليل. تبارك وتعالى: ومن يهاجر إلى الله ورسوله ومن يخرج من فسق مهاجرا إلى الله ورسوله. أول آية إلى قوله تبارك وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأول الآية اللي قبليها الله عز وجل خرج من البيت، فهذا دل على أن الرجل ما دام وقع في حال السفر فله قصر. يعني هو يقول العبرة بالحال، هذا ما يقصده الإسلام. الحال اللي هو فين؟ في السفر، يبقى يصلي ماذا؟ ركعتين. خلي بالك المسائل اللي يقولها العلم بضاعة هذه ممكن تكون مسائل افتراضية، ده بيسمونه فقه افتراضي، لكن يحتمل الوقوع ولا ما يحتمل الوقوع؟ يحتمل. وبعدين بيضعوا ليه هذه المسائل لسببين، فيها نوع من أنواع الرياضة الايه؟ العقلية لطالب العلم، لأنه يعمل ايه؟ عقله ويفكر ويستنبط ويستدل. واثنين، ان فيها فائدة ان انت هتستعمل فيها الاصول والقواعد، صحيح؟ فبالتالي بتكون لها فائدة من الجهة الثانية. معهما ولا انت على القول المخالف؟ المخالف. طب نسمع بقى اصحاب القول المخالف. قول: العبرة بالابتداء وليس بالانتهاء. وهو في الابتداء كان فين؟ في الحضر. يبقى العبرة على ما كان عليه في الابتداء، لا العبرة بالانتهاء. قياسا على المريض؟ لا، هذا قياس بعيد. ابن مسعود صلى ورا ابن عباس اربع ركعات، ابن مسعود صلى ورا مين؟ ورا ابن عباس. لا، ورا عثمان. صلى عبد المسعود وراء عثمان وقال الخلاف شر. ماذا في هذا الدليل؟ هي البداية يتم أربعة صلى أربعة وصلى. ما احنا لا نختلف إنه هو يتم، بس يتم لعلة، أن يكون خلف إمام يتم. فعلة علة ابن مسعود صلى أربعا ليه؟ الإتمام وراء إمامي. والعلة أخرى هو خاف على المسلمين من إيه؟ من الخلاف. وفي ذلك نقطة مهمة، أن الناس تتبع الأئمة على ما هم عليه ولا تخالفهم إلا إذا ظهرت لهم مخالفة صريحة للكتاب والسنة، لأن الأصل طاعتهم في غير معصية رب العالمين. غير وهل هنا الابتداء هو ابتداء الصلاة أم ابتداء الوقت؟ هو لو ابتداها لابتداء في السفر ليس في الحضر، يعني هو صلى الظهر مثلا. هي النكتة في النهاية، إن هل يجب أن يكون القضاء على وفق الأداء؟ هذا هو السؤال. تمام؟ قلت: فمن اعتبر من اعتبر بحال الأداء أوجب القضاء على وفق الأداء فيصلي أربعا، وفي ذلك حيطة أو احتياط. ومن اعتبر بانتهاء الحال صلى ركعتين، وهذا أقرب إلى قبول رخصة رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا القيد مهم جدا، لأن أحيانا الواحد يخيرك ما بين حاجة محرمة وحاجة إيه؟ مباحة، يقول لك ما خير بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما. وأنا أرى أن الموضوع ده أيسر بالنسبة لك. أيسر إيه؟ أيسر لما يكون مشروع، لما يكون ماذا؟ مشروع. هنا تختار، يعني إيه أيسر؟ الوتر ركعة والوتر ثلاث ركعات، فتختار الأيسر بالنسبة إيه؟ لك، صحيح؟ فأنت هنا ما خيرت بين أمرين إيه؟ كذلك في السفر الصحابة أفطروا وماذا؟ وصاموا، رحمك الله، فوجدت الأيسر لك أن تفطر، خلاص تفطر، صح؟ وجدت الأيسر لك أن أنت تصوم، خلاص صوم. فالعبرة بماذا؟ الأيسر لك، زي مثلا مسألة الحج، واحد وجد الأيسر له أن يحج قارنا، ليه؟ لأنه وصل مكة متأخرا فلا يمكنه أن يتمتع، يعني زي واحد وصل مكة ليلة الثامن من ذي الحجة، ده ضاق عليه التمتع ولا لا؟ إن خلاص يجب عليه بتاع ده، يستحب له يوم الثامن إنه يروح فين؟ يروح منى ويسيب إيه؟ مكة لموافقة السنة. يبقى هذا إيش يفعل؟ يقرن. لكن واحد وصل مكة أول ذي الحجة ولسه الحجة هيبدأ معه يوم الإيه؟ الثامن، يبقى هذا يتمتع، صح؟ واحد كثير العمرات، يعني كل شهر بيروح ولا كل شهرين بيروح عمرة، كما إخواننا الذين فين يسكنون للمملكة، هذا الأحب في حقه أن يفرد، لأن معنى التمتع في حقه منقطع. التمتع ليه؟ عشان تأتي بماذا؟ بنسكين. طب هذا الرجل أصلا إيه؟ رايح جاي زي ما بيقولوا على مكة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال مسألة استحباب التمتع، استحباب القران، استحباب الإفراد، إنما تختلف باختلاف حال الشخص. فإذا كان وقته متسعا فالأحب الإيه؟ التمتع. إذا كان وقته ضيقا فالأحب ماذا؟ القران. وإذا كان كثير العمرات فمعنى التمتع في حقه ضعيف، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم يا طلبة العلم، فالذين يقولون نعتبر بالحال يعملوا القاعدة الشرعية ما خير بين أمرين إلا اختار إيه؟ قلت والثاني أرجح وإن كان الأول أحمر. إيه رأيك في طريقة دي؟ والله خير ما في هذه الدورة أن أخذنا منها شيء مهم، هو ماذا؟ سعة الإيه؟ سعة الصدر في الخلاف، وألا نضيق ماذا؟ واسع. ونحن في زمن يتعين علينا قبول الخلاف على شرط. ما هو الشرط؟ موافقة الإيه؟ الدليل. لكن نقبل بالخلاف على كل حال؟ لا طبعا. قال أو صلاة سفر، معيش عشان الباب الساعة التاسعة، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. هذه المسألة عكسية بقى، يعني هو كان في سفر فنسي صلاته، يعني هو هيمشي بعد صلاة الظهر من السفر من اسكندرية مثلا، فقال أصلي الظهر والليل والعصر، فصلى الظهر فقام يصلي الايه؟ العصر. فالاولاد بين الظهر والعصر ناولوا طعاما، قالوا خذ بس اللقمه دي حتى ايه؟ تقيم صلبك في السفر. وبعد ما سافر قال جزاك الله خيرا اطعمتيني، قالت والله انا لقيت حته لحمه جملي كده خفيفه قلت اعطيك اياها، قال نعم انا مذهبي ان لحم الجزور ينقض الوضوء. فصلى إذن العصر على غير إيه؟ فتلزمه ماذا؟ ولكنه كان قد بلغ ماذا؟ محلته ومكانه، يعني وصل البيت. فهل يصلي العصر هنا على وفق الأداء، والأداء كان ماذا؟ قصرا، أم أنه يصلي العصر هنا أربعا على وفق الحال أنه فين؟ اللي هيجاوب على هذه المسألة له جائزة خاصة. روح يا محمود هات جائزة وتعال يلا، لعل رؤية الجائزة يبعث على الايه؟ على التفكير واستخراج المسألة من الايه؟ ما لا تعجب، تأخر قليلا، هذا أنفع لك وأضبط لقولك. ها، من يبدأ فيأخذ ضربة البداية. هذا الرجل يعتبر بالأداء فيصلي ركعتين، ولا يعتبر بالحال فيصلي أربعا؟ أنت وإسلام وسالسكم هذا أولى الناس بالجواب. ليه؟ لأن هذه المسألة هي خلاف الأولى. ها، فأنتم في الأولى اعتبرتم بماذا؟ بالحال. فهل تعتبرون في هذه بالحال أيضا فيصلي أربعا؟ وإلا اضطرب قولك. شفت سكت، سكت وهرب. هناك كان أقرب الفرصة للعبرة حتنقض الأصل الذي ذكرت أولا، وهو أصل الاعتبار بالإيه؟ بالحال، صح؟ فاحذر ما أن تنقض ما أصلت أولا. قلت لك الشيخ الألباني مما يمكن أن يذكر في ترجمته، لو كده لوزن لي أن أترجم الشيخ الألباني في مكتوب لقلت العلامة محمد ناصر الدين الألباني ما أصل أصلا وخالف، ما أصل أصلا وإيه؟ يعني الشيخ الألباني ما يقول قولا هنا وينقضه فين؟ أبدا. شوف، يعني مرة تبعته كده في بعض الرواة زي شاهر بن حوشب يصحح حديثه بشواذ المتابعة، فأخذت أتتبع الأحاديث شهر التي حسنها فوجدتها لها إيه؟ شواهد ولها إيه؟ وتبعت أحاديث شهر الذي ضعفها فلم أجد لها لا شواهد ولا إيه؟ قلت هذا الرجل ما أصل أصلا وإيه؟ مخالف. فأنتم الآن أجيباني وسالسكم هذا. لا أقول باعتبار هذا. يعني يعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت الطلبة قولك أنت من المرجحات إنه قلتم يعتبر بالإيه؟ بالحال. والحال في المسألة الأولى إنه كان إيه؟ فيصلي ركعتين. هنا بقى في المسألة الثانية يعتبر بالحال، فهو في الحضر يتم ماذا؟ أربعة. فيجب عليك الآن أن تقول يعتبر بالحال فيصلي أربعة، لأنك أصلت الأصل هنا. فإن خالفت هذا الأصل فقد اضطرب قولك. هو يا شيخ مسا صلاة العصر وهو في رخصة أن هو يقصد صلاة العصر، عندما جاء القدر جاء أسألك سؤال، أنت الآن ما بين أصلين، الاعتبار بالحال ولا الاعتبار بالإيه؟ ها؟ بالأداء. أجب في المسألة الأولى أنت اعتبرت بالحال، صح؟ فيلزمك في المسألة الثانية أن تعتبر بالإيه؟ بالحال. فإن اعتبرت بالأداء فأعطيني حجة ظاهرة قوية. كيف هو قلت لك لما اعتبرت بالحال؟ هو نسي. لا، هذا عندي أشد من أن تخالف الأصل، وهو أنك تنكر أنك قلت به أصل. هذا عندي أشد. بس هو فيه هو وافق على دفع المصطفى. طيب يا شيخ عبد الرحمن، لا اسمع اسمع اسمع يا اخوان، ماذا تقول؟ شيخنا الاصل هنا ان يتم لان القصر رخصه في السفر فقط. طيب هنا السؤال احسن، القصر رخصه فين؟ يعني انت بتقول يعتبر بالحال، والحال الان اللي هو ايه؟ مقيم، صح كده؟ طيب ولو قلت لك ان الاصل ان الاداء ان القضاء يكون على وفق الايه؟ والاداء ركعتين، والاداء ركعتان، كيف تجيب عن هذا؟ القضيه ان هو هنا يعني عاد الى طيب نسمع محمد قول. شفنا يعني هو النعم العبرة بالحال، ولكن هنا الصلاة متصلة، لا حكم الاتصال بال. لا حول ولا قوة. صدقني يا محمد، أنت أبعد واحد يمكن أن يستعمل اللف والدوران، لأن أعرفك من سنين طويلة، تمام، وأنت ممن أشهد له بالنية السليمة، ومثل هذا الذي له نية سليمة لا يحسن اللف ولا الايه ولا الدوران. فإياك أن تشوف اللف والدوران أنت لا تحسنه، ثم أن لست بالخب ولا الخب يخدعك. متصلة هي القاعدة، متصلة بشيء في الأرض. لا هذا بعيد. قول يا يحيى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أوقات من نام عن صلاة النوم نسيها ثم ذكرها فليصليها فإن ذلك وقت. يعني أنت بتعتبر بالأداء لخص. فإن ذلك وقتها قول الشيء. وقتما تذكر أن صلاة كانت باطلة الله يكون وقتها وقت تستحقها يا يحيى. شفت يحيى جابها منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصليها وقت ذكرها، ذكرها صحيح؟ في بعض الناس قال فهذا إيه؟ وقتها، فبالنسبة له وقتها هو فين؟ يبقى يصليها إيه؟ أربعة صحيح؟ قلت فمن اعتبر بالحال صلى أربعة، ومن اعتبر بالأداء صلى ركعتين. ولا شك أن في صلاة الأربع من الاحتياط للعبادة. ومما يقوي وجه الأربعة هنا أنه وقت ذكرها هو وقت الصلاة، وفي وقتها هو مقيم عليه الإتمام، غير أن من صلاها ركعتين على أصل الأداء فقوله أو ففعله قوي، والله تعالى أعلى وأعلى. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، وللمسافر أن يتم والقصر إيه؟ قلت وفيه استحباب القصر من غير وجوب خلافا للمذهب الراجح من قول المحققين من أهل العلم من أمثال ابن تيمية. يبقى المصنف يقول إن لا يجب عليك القائل ها لا يجب عليك القصر، إنما يمكن أن تصلي ماذا الرباعية أربعة وتصليها في وقتها من غير جمع، ده على مذهب مين. لكن يقول القصر ماذا أفضل والإتمام مشروع صحيح، إلا أن ابن تيمية قال والقصر ماذا واجب والإتمام غير مشروع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاة قط في سفر، لم يتم صلاة قط في سفر. قلت وسبب الخلاف القصر رخصة يخير فيها، لأن لو القصر رخصة يبقى أنت إيه؟ مخير أن تأخذ بها أو لا إيه؟ أو لا تأخذ بها صحيح؟ أم أن القصر عزيمة لا تخير فيها؟ ففي حديث أم المؤمنين عائشة، ده بقى من ضبط المسائل بالأصل أو من الخروج أو من الترجيح بالوقوف على سبب الإيه؟ ها؟ على سبب الخلاف تمام. ومن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر، فتبين بذلك أن القصر عزيمة لا رخصة وأنه الأصل. بل وصح عنها أنها قالت من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. يعني شوف كمن من زاد في الحضر في السفر كمثل من نقص فين في الحضر. وصح عنها رضي الله عنها قولها صلاة السفر ركعتان تمام غير القصر، وصلاة العيد ركعتان تمام غير نقصان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير. قلت وهذا يعني أن من صلى أن من قصر في السفر فقد أتم صلاته، قلت وبهذا يترجح وجوب القصر وأن الإتمام خلاف الأولى. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قلت والعبرة بنية الإقامة من غير حد، فقد جعل المصنف لها حدا بإحدى وعشرين صلاة، وجعل آخرون حدا للإقامة بما فوق ثلاثة أيام، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله استدلالا بحديث من صفوان بن عسال، أن صفوان بن عسال قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا كم ثلاثة أيام، فقلب ما زاد على ثلاثة أيام يعد ماذا يعد إقامة. هذا مفهوم صحيح. قلت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في مدد مختلفة، منها أنه قصر الصلاة 20 يوما بمكة، 19 يوما بتبوك. وصح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا الصلاة فوق ذلك، حتى أن ابن عمر قصر الصلاة ماذا 6 أشهر. فتبين باختلاف مدة السفر أنه لا حد للسفر في القصر، والله تعالى سمى السفر ولم يجعل له حدا بماذا ولم يجعل له حدا بالأيام. والعبرة بكونه مقيما إما بنية أو إما بالحال، وإلا كان مسافرا. يعني أختم بهذا، بعض إخواننا ممكن تكون لهم إقامتان، يعني واحد متزوج واحدة في القاهرة وواحدة وفقه الله تعالى في الفيوم، يبقى هذا له إقامة واحدة ولا إقامتان؟ إقامتان، يبقى هنا يتم وهنا يتم، ولا يقصر إلا حال إيه؟ سفر. زي إخواننا اللي في الخدمة العسكرية، ما تقول لي إن الضباط الذين يرابطون على الحدود ولا لهم موحدات عسكرية هؤلاء مقيمون، حتى إن شعار الجيش الأجازة منحة وليست حقا، يعني إذا هو وجوده في الجيش أصل، صح؟ وجوده في الجيش أصل، لأن الأجازة بالنسبة له تعد منه، فمثل هذا تكون له ماذا؟ إقامتين، فلا يخسر إلا حال الطريق، حال السفر يعني. لعلي أكتب بهذا القدر. درس الغد إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في دورتنا العلمية هذه المباركة، إذ لا يبقى بعده من الوقت. ما يتسب لنا لأسباب تتعلق بأن إن شاء الله تبارك وتعالى أي العيد أصبح قريبا والسفر أصبح أقرب منه، فبالتالي لا تكون هناك يعني فرصة لمزيد. وإن شاء الله تعالى عقيب العيد سنتم شرح الكتاب في أيام الجمعة في دروس إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة، ندرس بابا بابا في كل يوم ماذا جمعة بإذن الله على طريقتنا ونظامنا إن شاء الله تعالى، سيعلن عن هذا في الغد. بقية التنبيهات المتعلقة بمواعيد الدروس والخطب ستكون في الإيه؟ في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أراكم غدا على خير بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.